الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الليلة في معاني سورة الأعراف. وهذه السورة إحدى سور القرآن، وهي إحدى السور الطوال. وهذه السورة نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هي مكية. ومن أبرز مقاصد هذه السورة بيان أن التكذيب بآيات الله عز وجل والغفل عنها هو سبب الضلال وسبب الفساد في الأرض، وكذلك أنها سبب أن ذلك سبب عذاب الله سبحانه وتعالى، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة قصصا من قصص الأنبياء والمرسلين وما حصل لأقوامهم لما كذبوا الرسل، كقصة نوح عليه السلام، وكذلك صالح، وكذلك هود وشعيب. وأخذت هذه السورة يعني كثيرا من أحداث قصة موسى مع فرعون وما حصل بينه وبين بني إسرائيل بعد هلاك فرعون. كذلك إن هذه السورة فيها بيان أن الصراع بين الحق والباطل قائم منذ أن خلق الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام، إذ حسده إبليس، ثم حصل ما حصل إلى أن أهبط إلى الأرض والصراع القائم بين الحق والباطل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فالفائز هو من وحد الله وأطاع الرسل، والخاسر هو من أعرض عن ذلك. نسأل الله عز وجل أن نكون من حزبه المفلحين الفائزين. والأعراف المراد به السور الذي يكون بين الجنة والنار، وجاء ذكره في هذه السورة الكريمة. وذلك أن أصحاب الأعراف قوم قد استوت سيئاتهم مع حسناتهم، فليسوا من أهل الجنة وليسوا من أهل النار. وسيذكر الله عز وجل يعني شيئا من يعني أحوالهم إلى أن يصيروا إلى رحمة الله عز وجل ويدخلوا الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. ابتدأت هذه السورة بهذه الأحرف المقطعة، وقد مر معنا يعني شيئا من معاني هذه الأحرف، وذلك أن هذه الأحرف ليست مرادة بنفسها بذاتها، إنما مرادة لغيرها. فكأنه قد قيل إن هذا القرآن قد تألف وتكون من لغة العرب التي تتكلمون بها أيها العرب، فأتوا بمثله، بمعنى أنها جاءت للتحدي والإعجاز. كتاب، يعني هذا كتاب، أنزل إليك وهو القرآن، أنزله جبرائيل، أنزله الله عز وجل بواسطة جبرائيل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون في صدرك حرج منه، يعني ضيق. وذلك أن النبي أمر أن يفرح بهذا القرآن ويستبشر بهذا القرآن، فلا يكون هذا القرآن سببا لشقاوته ولا سببا لضيق صدره، بل سبب لاطمئنان قلبه وانشراح صدره. وكذلك لا يكون في صدرك حرج، يعني لا تتحرج في إبلاغه للناس وتلاوته للناس وبيان معانيه للناس. لتنذر به يعني تخوف به الناس. وكذلك أن هذا القرآن ذكرى أي موعظة للمؤمنين يتعظون به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ويقتفوا ما جاء بهذا من هذا القرآن من آيات وأحكام تتبعوها لتحصل لكم السعادة في الدنيا والآخرة. ولا تتبعوا من دونه أولياء، بمعنى من دون الله عز وجل تتبعون أولياء دون الله أو دون هذا القرآن وما فيه من أوامر ونواهي، فتقعون في معصية الله سبحانه وتعالى. إذ الطاعة لا تكون إلا لله ولرسوله. قليلا ما تذكرون، أي قليلا اتعابكم. وكم من قرية، وكم هنا للتكثير، يعني كثيرا من القرى أهلكها الله عز وجل، وذلك بسبب يعني انحرافها عن الصراط المستقيم وتكذيبها للرسل. وكم من قرية، يعني أهل القرية، أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أو هم قائلون، أو هم بياتا يعني وقت البيات وهو الليل، أو هم قائلون أي في وقت القيلولة وهو نصف النهار. وذكر هذين الوقتين لأنهما وقتا لهو وغفلة، أو وقتا نوم وراحة، وذلك أن العذاب إذا نزل إنما يأتي بغتة، نسأل الله العافية والسلامة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، لما رأوا عذاب الله سبحانه وتعالى ونقمته على أعدائه اعترفوا بذنوبهم. والله عز وجل لا يوقع العذاب إلا بعد أن يقيم الحجة على القوم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا يوم القيامة، يسأل الرسل ويسأل من أرسل إليهم الرسل، يعني يقول الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. والمرسل إليهم يسألون عن اتباعهم للرسل وإجابتهم لرسل الله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فكل إنسان مكلف يوم القيامة يمتحن بهذا السؤال، وهذا سؤال استعلام أو سؤال توبيخ؟ ها؟ لا، سؤال توبيخ، لأن الله عز وجل يعلم، يعني لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، ولذلك كان هذا السؤال حتى يظهر الله عز وجل حجته على عباده. قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا غائبين أي حاضرين شاهدين، لا يخفى على الله عز وجل شيء. وذلك أن صحف الأعمال مكتوب فيها كل شيء، إما ما هو لك أو عليك، فهذه من جملة الشهود التي تكون على العبد يوم القيامة، حتى يقولون ويقولون ما لي يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا يعني أمام أعينهم ولا يظلم ربك أحدا. فالمؤمن يفرح بما في هذا الكتاب من أعمال صالحة، أما غيره فإنه يسوء به الحال ويدعو على نفسه بالويل والثبور، نسأل الله العافية والسلامة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقل، والوزن بمعنى الميزان، يوضع يوم القيامة، والميزان حقيقي يعني ليس أمرا معنويا، إنما هو ميزان حقيقي يوضع يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أي الفائزون. والذي يوزن قد يكون الذي يوزن العبد نفسه، العامل نفسه، أو عمله، أو صحائف أعماله، قد يكون كل هذه الأشياء توزن يوم القيامة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وذلك أنهم عرضوها لعذاب الله واستوجبوا عليها عذاب الله سبحانه وتعالى. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما أثقل شيء في الميزان؟ قول لا إله إلا الله، هذا أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل ولقد مكناكم، والتمكين يعني التمليك والقدرة، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، بمعنى جعلنا لكم فيها مكاسب وأسباب العيش فيها من أرزاق عظيمة، من مأكل ومشرب ومأوى ومسكن وملبس وغير ذلك من قوام العيش، قليلا ما تشكرون، يعني بمعنى أن هذه الأمور تحتاج إلى شكر لله عز وجل لتدوم وتزيد. ثم قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، هذا شروع منه سبحانه وتعالى إلى قصة يعني خلق آدم وإسجاد الملائكة له، نتكلم عنها بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فهذا شروع في هذه القصة العظيمة، قصة خلق آدم وكذلك أمر الله عز وجل لإسجاد ملائكته له، وهذا نوع تشريف وتكريم لأصل الإنسان وهو أبو البشر. ولذلك قال ولقد خلقناكم، وإن كان الكلام موجه إلى جميع الناس وجميع البشر، ثم صورناكم والمراد آدم، ولكن جاء بهذه الصيغة أو بهذه العبارة لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر عليه السلام، فهو نبي مكلم. وذلك يعني من أوجه تكريم الله عز وجل لآدم عليه السلام، وتكريمه لآدم تكريم لهذا الجنس من البشر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وكذلك أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، وهذا يدل على شرف آدم وشرف ذريته من أطاع الله سبحانه وتعالى ووحد الله عز وجل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاستجابت الملائكة لهذا الأمر الإلهي، أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن ما دام أن الأمر صادر عن الله عز وجل فيجب عليهم أن يمتثلوا. والملائكة كما وصفهم الله عز وجل بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإبليس هو الشيطان وهو مادة الشر والفساد والضلال والإضلال، فكيف أنه شمله هذا الخطاب مع أنه ليس من جنس الملائكة وليس منهم، فكيف يعني شمله هذا الخطاب وأنه لم يستجب لأمر الله عز وجل، والله عز وجل أبلسه من رحمته وآيسه منها وطرده ولعنه. قال أهل العلم إن إبليس قبل أن يكون يعني شريرا وقبل أن يكون يعني مطرودا من رحمة الله كان يعبد الله أتم العبادة وأعظم العبادة مع ملائكته، ولذلك شمله هذا الأمر، وكان يسمى بالحارث. فلما يعني عصى الله عز وجل وخالف أمره وتكبر على أمر الله آيسه الله وأبلسه من جنته ومن رحمته، فسمي إبليس. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، يعني تكبر عليه لعائن الله، تكبر على أمر الله عز وجل، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن أن النار أعظم من جنس وأفضل من جنس الطين، وهو قد قاس، وهذا القياس إنما هو قياس فاسد، والقياس الفاسد كما قال أهل العلم ما عبدت الكواكب والشموس والأقمار إلا بالمقاييس، ولذلك رد أهل العلم كل قياس فاسد. أما القياس الصحيح فهو معتبر عند أهل العلم، وذلك أنهم ينظرون إلى الأمثلة التي تشابه الحكم في كتاب الله عز وجل، إذ علته واحدة فيأخذون به. أما إذا انخرم شيء من ذلك فإنهم يعدونه قياسا فاسدا. وهناك فرق بين النار وفرق بين الطين، حيث إن النار من خصائصها الطيش والإحراق وكذلك السرعة، أما الطين فإن من خصائصه الرزانة والركود والتثبت، وكذلك أن الطين محل النبات ونحو ذلك، فهو قد يعني قاس القياس الفاسد. قال فاهبط منها، الضمير إما أن يرجع إلى الجنة، يعني اهبط من هذه الجنة فليست محلا لك حيث أنك قد عصيت الله وخالفت أمره، أو اهبط من هذه المنزلة التي أنزلك الله عز وجل إياها، فما يكون لك يا إبليس أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين يعني الذليلين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، بمعنى أن الله عز وجل قدر أن يطلب الإنظار وهو الإمهال إلى يوم القيامة. قال إنك من المنظرين لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. قال إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم، أي لعبادك، صراطك المستقيم، بمعنى أن يكون راصدا لهم عند صراط الله عز وجل وهو دينه وهو المنهج الذي رضيه لعباده. لماذا؟ ليضل عباد الله عز وجل وليحرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، كما أقسم بذلك عليه لعائن الله. قال فبما أغويتني، هذه العبارة منه تدل على سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كذلك تدل على أن أول من تكلم في القدر هو إبليس عليه لعائن الله، وذلك أول من احتج بقدر الله على معصية الله هو إبليس، وكذلك أولياؤه من الجن والإنس كحال المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وهذا الأمر يعني أذكر أن جاءني طالب من الطلبة في الثانوية، قال لي يعني أليس الله عز وجل قد كتب المقادير وكل أعمالنا مقدرة ومكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا تركت الصلاة مثلا، هو يقول إذا تركت الصلاة فهل هذا الأمر قد قدر علي ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى أني أترك الصلاة؟ فهذه شبهة إبليسية تريد أن تضل عباد الله عز وجل، يريد أن يضل عباد الله بهذه الشبهة. فقلت له سؤال واحد فقط، يعني حطمت ما كان في رأسه من شبهة، ما هو هذا السؤال؟ سؤال سهل، قلت له إيش دراك؟ ما الذي أدراك أن الله كتبك من أنك لا تصلي أو من أنك من أهل الضلال؟ ما الذي أدراك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت على الكتاب الذي كتبه الله عز وجل؟ فبهت وسكت، فقلت له إن هذا القدر سر الله عز وجل في خلقه. ولذلك جاء في سورة الليل: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا السؤال سأله الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، بمعنى أن أزهدهم في أمر الآخرة، ومن خلفهم أزين لهم الدنيا، وعن أيمانهم بمعنى أقطع عنهم طرق الخير، وعن شمائلهم أي أزين لهم السيئات، بمعنى أن إبليس يأتي إلى جميع طرق الخير وطرق الشر، طرق الخير حتى يصد الناس عنها، وطرق الشر حتى يرغب الناس فيها ويزين لهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صباحه ومسائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا الدعاء لا بد للمسلم أن يحافظ عليه في يومه وليلته. ولم يقل وعن فوقهم، أن الشيطان ما يأتي من فوقهم. لماذا؟ قالوا حتى لا يحول، هذا بقدر الله، حتى لا يحول بينهم وبين رحمة الله عز وجل. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي عابدين لله سبحانه وتعالى، يعملون الصالحات. ولذلك كل من يعني ابتعد عن معصية الله فقد أغاض الشيطان، وكل من عمل بمعصية الله فقد يعني حقق للشيطان مراده الذي أقسم بالله عليه. ثم قال اخرج منها مذؤوما، يعني معيبا مدحورا، قال اذهب منها مذؤوما مدحورا، أي مقصيا ومبعدا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، نعوذ بالله منها. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أي جنة؟ هي هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، ليس جنة غير هذا، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يعني أباح الله عز وجل لآدم وزوجه كل ما في الجنة من مطعم ومشرب وكساء ومسكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلا أن الله عز وجل ابتلاه واختبره ألا يقرب شجرة معينة. ما هذه الشجرة؟ خاض الناس في ذلك، بعض من قال شجرة التفاح، وبعض من قال شجرة التين وغير ذلك، ولكن لو كان في ذكري وتعيين هذه الشجرة فائدة لذكره الله عز وجل. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين بالمخالفة، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، لأن الله عز وجل لما خلق آدم وخلق حواء زوج آدم من ضلع آدم كساهما سبحانه وتعالى، وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليه. ولذلك من أعظم ما يحرك الشيطان أن يجعل الناس يعني عرات، بمعنى يفرحه أن يكون الناس يعني خاصة النساء متبرجات غير يعني متسترات، فهذا من أعظم ما يسعى إليه الشيطان. قال يبدي أي ليظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لأن الله عز وجل هو يقول ويدعي أن الله عز وجل ما نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة حتى لا تكونا من الملوك وحتى لا تكون من الخالدين في هذه الجنة. وما زال عدو الله يحثهما وينصحهما من الأكل من هذه الشجرة، وقاسمهما يعني أقسم إني لكما لمن الناصحين، بمعنى ظهر بمظهر الناصح الأمين، فدلاهما بغمر أي حطهما بخداع، يعني بمعنى أنزلهما من هذه المنزلة بخداع، ولذلك أنه أظهر النصح وأبطن الغش. فلما ذاق الشجرة مجرد ذواق بدت لهما سوآتهما وطفقا، يعني أخذ يخصفان أي يرقعان عليهما من ورق الجنة حيث أنها بدت السوءة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهذا من باب المعاتبة والتوبيخ، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أي ظاهر العداوة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه، وهي من أعظم الأدعية. فهل تاب الله عز وجل على آدم؟ تاب عليه، ولكن بقي أثر هذا الذنب أن أهبط آدم وزوجه وكذلك الشيطان إبليس ومعهما الحية. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وذلك إلى يوم القيامة. يعني إما أن يكون أجل كل واحد منهم متاع إلى حين، أو الأجل العام لهذه الأرض وخراب الدنيا. قال فيها تحيون في هذه الأرض، وفيها تموتون، ومنها تخرجون بعد أن تدفنوا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنتابع بإذن الله تعالى معاني آيات سورة الأعراف. قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم أي يا أيها الناس، وهذا أحد خطابات القرآن، وذلك أن الله عز وجل قد يخاطب يعني قبيلة بقوله يا بني إسرائيل، وقد يخاطب نبيا من أنبيائه كما خاطب إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله عز وجل، وكذلك قد يخاطب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، كذلك قد يخاطب الناس جميعا يا أيها الناس، وغير ذلك من الخطابات. وكل خطاب من هذه الخطابات فإنه يعني يدل على فائدة وعلى غرض عظيم. وهنا يقول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قد أنزلنا عليكم أي قد خلقنا لكم، والإنزال هنا بمعنى الخلق، أو أنه يكون على باب أن الله عز وجل أنزل أسباب ذلك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فعندنا أمران، عندنا اللباس وهو الذي يواري السوآت والعورات، وعندنا الريش أو الرياش وهو ما يتجمل به الإنسان. فالأول من باب الضروريات، والثاني من باب الكماليات أو الكمالات والزيادات. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، وهنا أمر حسن معنوي، وذلك أن الإنسان إذا جمل ظاهره فإنه يحتاج إلى تجميل باطنه، وتجميل الباطن هو بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى يجمع بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. ولباس التقوى قالوا هو الإيمان مع العمل الصالح، وقالوا هو السمت الحسن والخشية من الله سبحانه وتعالى، وأمارات ذلك تبدو وتظهر على فعل الإنسان وعلى سلوكه. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أي يتعظون. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وذلك أنه فتن آدم وفتن زوجه فكان وأطاعه، فكان هذا سببا في خروجهما من الجنة. فهنا الله عز وجل يحذر بني آدم من أن يفتنهم الشيطان في دينهم. ولذلك الإنسان الحريص على دينه أن يعتصم بالله عز وجل ويلتجئ إليه من شر هذا الشيطان. وميزة هذا الشيطان أنه لا يرى، والعدو الذي لا يرى هو أنكى من العدو الذي تراه ويراك. فإن العدو الذي تراه ويراك فإنك تكون يعني أخف حذرا من العدو الذي لا تراه. ولذلك يحذرنا الله عز وجل من هذا الشيطان ومن وسوسته. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولذلك أن من أعظم ما يحبه إبليس والشياطين هو أن يرى الإنسان يعني بادية العورة، كاشفة العورة، ولذلك يحب من الناس أن يكونوا كذلك. أما الله سبحانه وتعالى فإنه أمر بالستر، وأمر بستر العورات والسوآت. ثم قال: إنه يراكم هو وقبيله، أي هو وجنوده، من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بمعنى أنه أن هذا الجعل إنما هو جعل قدري كوني لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى يفتن الشيطان بني آدم. ولذلك صار الذين لا يؤمنون وهم الكفار أولياء أحباء ونصراء للشيطان. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. صدقوا في الأولى وكذبوا في الثانية. كونهم وجدوا عليها آباءهم فقد صدقوا في ذلك، لأن دينهم قائم على الابتداع وعلى الاختراع، وقائم على تقليد الآباء والأجداد. أما الثانية فقد كذب، لأن الله عز وجل ما أمر بالفحشاء، ولذلك قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا أسلوب استفهام يراد به الإنكار والتوبيخ. والفحشاء أو الفاحشة هي اسم لكل فعلة متناهية في القبح والشناعة. وذلك أن المشركين في الجاهلية كانوا يطوفون حول البيت عراة، حتى النساء يطفن في الليل عراة، إلا أهل الحمص وهم قريش. فأهل قريش سموا بأهل الحمص لأنهم تشددوا في دينهم وتمسكوا به أكثر من غيرهم، فهؤلاء يطوفون بثيابهم. فإذا جاء أحد من خارج الحرم يريد مكة ليطوف بالبيت، إذا لم يجد أحمس يعيره ثيابه وإلا فإنه يطوف عاريا. وهذه من جملة الأشياء والعادات المستقبحة التي اخترعوها وجعلوها دينا يدينون الله عز وجل بها، ولذلك أنكر الله عز وجل عليه. حتى في صدر الإسلام وفي أول الإسلام وحتى بعد هجرة النبي كانت الكعبة يطوف حولها العراة. ولذلك في السنة التاسعة لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعليا، أمر عليا أن ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت عريان، أو ألا يدخل مكة مشرك، لا يحجن هذا البيت مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ثم قال: قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، توجهوا إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء والسجود، وادعوه مخلصين له الدين، بمعنى أن تكون عبادتكم لله سبحانه وتعالى. والعمل عند الله لا يقبل إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل فيه، والأمر الثاني أن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما بدأكم تعودون، هذه الآية الجملة هذه من ثلاث كلمات، كما بدأكم تعودون، اختلف العلماء المفسرون فيها اختلافا كثيرا، ولكن أظهر الأقوال من هذه المعاني ومن هذه الأقوال: كما بدأكم في الدنيا خرجتم من الدنيا فإنكم تعودون إليه كما بدأكم في الدنيا. وهذا المعنى يؤيده قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. القول الثاني: كما بدأكم تعودون، كما خلقكم في الدنيا منكم كافر ومنكم مؤمن، كذلك تعودون يوم القيامة إلى الله عز وجل منكم المؤمن ومنكم الكافر. ولهذا قال بعدها: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة. والإنسان يسعى إلى الهداية، هو من سعى إلى الهداية، كذلك من ضل هو الذي سعى إلى الضلالة، ولا يظلم ربك أحدا. وذلك أن هؤلاء القوم الذين حقت عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على خير وعلى هداية، وهذا من خداع الشيطان لهم. ثم قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وخاصة مسجد الكعبة، أن الإنسان يطوف وهو ساتر عورته، كذلك إذا أراد أن يصلي وهو متجمل ويلبس أحسن الثياب. ومن جملة التجمل والتزين أن يستاك وأن يتطيب، ليس كحال كثير من الناس إذا جاء المسجد فإنه يأتي بثياب المهنة أو بثياب النوم أو بثياب الرثة، وإذا ذهب إلى عمله أو إذا ذهب إلى لقاء أو مناسبة تجمل ولبس أحسن الثياب، فهذا لا شك أنه نقص. أن أولى من يتجمل له هو الله سبحانه وتعالى، لأنك بهذه الصلاة تقابل الله عز وجل. وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على اشتراط ستر العورات، يعني شرطا للصلاة، وأن من صلى وهو كاشف لعورته فإن صلاته لا تصح، حاشا الناس أو الجاهل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه القاعدة أو هذه الآية تعد قاعدة طبية، ولذلك قال بعض السلف إن الله سبحانه وتعالى ذكر الطب كله في نصف آية، وهي في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بمعنى أن الناس إذا طبقوا هذه القاعدة واعتدلوا في مأكلهم ومشربهم وحذروا مما يضرهم وتحروا ما ينفعهم، فإن هذا فيه تمام الصحة والعافية بإذن الله تعالى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأكل والشرب قال: كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. فإذا كان الإنسان لا يسرف في ملبسه ولا مأكله ولا مشربه فإنه على خير، وكذلك لا يتكبر في مأكله ولا مشربه ولا ملبسه فهو على خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسرف هو مجاوزة الحد في مثل هذه الأشياء، ولذلك قال الله عز وجل علل الحكم بقوله: إنه لا يحب المسرفين. ثم ذكر آيتين، قل من حرم زينة الله، والآية التي بعدها قل إنما حرم ربي، وهاتان الآيتان جمعتا أصول المباحات وأصول المحرمات، نأتي إليها في الجلسة القادمة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأولا نشكر الله عز وجل ونحمده على ما أولى به من نعمه العظيمة، ولا سيما في فجر هذا اليوم من أمطار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة وبلاغا لنا إلى حين. كذلك ننوه إلى أن شهر شعبان قد دخل، فهذه هي الليلة الثانية منه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينوه بشأن هذا الشهر المبارك الذي يعد بوابة لرمضان، يستقبل فيه المسلم شهر رمضان وهو على أتم استعداد لاستغلال ساعاته وأيامه ولياليه بما يعود له من الخير والفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر، وكان السلف رحمهم الله يسمونه بشهر القراء، وذلك أنهم يكثرون القراءة، قراءة القرآن فيه، حتى يعتادوا الخير في رمضان، فيسهل عليهم قراءة القرآن في رمضان وتتيسر ألسنتهم لقراءته، فيكثرون من ختماته بما يعود عليهم بالخير والنفع والحسنات الكثيرة، وكذلك السيئات المكفرة بإذن الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عفوا، يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أصول المباحات وأصول الحلالات التي أباحها الله عز وجل لعباده، فهذه الأشياء من الزينة وكذلك الطيبات من الرزق من المآكل والمشارب والملبس والمسكن وغير ذلك مما ينتفع به الناس يشترك فيه في هذه الحياة الدنيا المؤمن والكافر. المؤمن يأكل ويشرب، كذلك الكافر يأكل ويشرب ويتزين، فهما مشتركان من هذه الحيثية. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك خالصا لأهل الإيمان، يتمتعون ويأكلون من هذه الأرزاق مما آتاهم الله عز وجل من النعيم المقيم والكرامة العظيمة في جناته، جنات النعيم. هذا معنى في الآية. المعنى الثاني وكلاهما صحيح، لأن القرآن حمال للوجوه، فإذا ذكرت آية لها معنيان وهذان المعنيان لا يتنافيان فإن أهل العلم يأخذون بهذين المعنيين. أما القول الثاني في هذه الآية أن المؤمن يأكل من هذه الأرزاق ويشرب منها ويتزين، ولكن قد يصيبه من الغم وقد يصيبه من النقص وقد يصيبه من التنغيص في هذه الحياة الدنيا. أما يوم القيامة في الجنة فإنه يأكل ويشرب ويتمتع بأنواع وألوان النعيم، ولكن من غير ذلك، من غير تنغيص ولا نقص ولا غم. ثم قال الله عز وجل قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات، أي نبينها لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية جمع الله عز وجل فيها وصول المحرمات بدأ من الأدنى إلى الأعلى. قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها يعني ما يراه الناس وما بطن فيما بينه وبين نفسه. والفاحشة اسم للفعلة المتناهية في القبح وفي القبح والفحش ما ظهر منها وما بطن. وبعضهم قال ما ظهر منها من أعمال الجوارح وما بطن من أعمال القلوب من أن ذلك أن القلب يصدق هذه الفواحش أو يكذبها. والإثم أي المعاصي جميع المعاصي سواء كان من الفاحشة أو غيرها، لأن بعض العلماء يقول الفاحشة هو ما يتعلق بالفروج الحرام والإثم هو ما سوى ذلك، وبعض من قال إن الإثم ما يعم ذلك. والبغي بغير الحق، بالبغي بمعنى الاعتداء على الناس والاستطالة على أعراضهم وأموالهم ونحو ذلك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بمعنى أن الشرك وهو أعظم القلوب أعظم الذنوب وأكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، وذلك إذا صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا قال ما لم ينزل به سلطان أي علما وحجة، مع أن الشرك جميعه ليس فيه حجة وليس فيه، هل هناك شرك في عليه سلطان من الله؟ الجواب لا، ولكن هذه بيان للصفة الكاشفة للشرك، حيث إن الشرك لا يكون إلا بلا حجة ولا برهان ولا سلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني الافتراء على الله عز وجل، كون الإنسان يقول هذا من دين الله وهو ليس من دين الله، أو يقول هذا حرمه الله والله لم يحرمه، أو يقول هذا حلال والله عز وجل قد حرمه، فهذا من الافتراء على الله عز وجل والقول على الله بلا علم. وختم بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لأنه أعم، لأن الشرك مبني على القول على الله بلا علم. ثم قال ولكل أمة أجل ينتهي هذا الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة أي زمنا حتى ولو كان يسيرا ولا يستقدمون عليه، يعني إذا جاء ساعة موتهم أو جاءهم العذاب فإنهم لا يستأخرون عن ذلك ولا يستقدمون. ثم خاطب الله عز وجل بني آدم قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني جاءت الرسل تبين لكم أحكام الله وفرائض الله التي أعظمها التوحيد، فمن اتقى هذا يتعلق بالجانب القلبي وأصلح هذا الجانب العملي فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، وذلك أن المكذب بآيات الله لا يكون إلا متكبرا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن هذا حاله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب الله عز وجل لهم من أعمال وأرزاق وأعمار في الدنيا، ثم إذا صاروا يوم القيامة فإن الله عز وجل يوفيهم حسابهم. ولذلك قال حتى إذا جاءتهم رسلنا، رسل من يتوفونهم، رسل التي تقبض أرواحهم، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يقول يسألونهم هذا السؤال من باب التبكيت والتوبيخ، قالوا ضلوا عنا يعني لم ينقذونا ولم يساعدونا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وذلك عند موتهم، نسأل الله العافية والسلام. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. ادخلوا في أمم، يعني ادخلوا مع أمم من قبلكم من الجن والإنس، وين؟ في النار، نسأل الله العافية والسلام. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي كل أمة تلعن مثيلتها في الدين، لا في النسب، إنما في الدين. اليهودي يلعن اليهودي، والنصراني يلعن النصراني، والمشرك يلعن المشرك، وهكذا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي اجتمعوا في النار جميعا، يكون هناك ساعة يتخاطبون فيما بينهم، أهل النار يتخاطبون فيما بينهم، القادة مع الأتباع. قالت أخراهم وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي عذابا مضاعفا، وهذا من نكايتهم بهم، وذلك يرون أنهم هم الذين قادوهم إلى الكفر والشرك بالله. قال الله: لكل ضعف، لكل من الأتباع والقادة ضعف من العذاب، ولكن لا تعلمون. الأتباع لا يعلمون ما ينال القادة من العذاب، والقادة لا يعلمون ما ينال الأتباع من عذاب. وقالت أولاهم لأخراهم، أولاهم هم القادة، لأخراهم هم الأتباع، وذلك أن القادة دخلوا أول ما دخلوا، هم أول من دخل النار، هم ثم بعد ذلك الأتباع. فما كان لكم علينا من فضل، يعني نحن ضللنا مثل ما أنكم أنتم ضللتم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني من الكفر والأعمال السيئة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء لله عز وجل، لا يرفع لهم، أو أن أرواحهم عند موتهم لا تصعد إلى السماء، لأن الروح إذا خرجت ترقى إلى السماء، فإذا كان من أهل الخير والطاعة والتقى فيتفتح له أبواب السماء، أما من كذب واستكبر فإنها ترجع إلى صاحبها ويأتي بشر، يعني منظر، وأعظم يعني وأشنع منظر، نسأل الله العافية والسلامة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. عندما يعلق الأمر على شيء يعني لا يكون يراد به يعني إمعان في المنع، يعني أشد المنع، بمعنى لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة أبدا، لأن هذا الأمر مستحيل، إذا علق الأمر على أمر مستحيل فمعناه أشد المنع، لأن الجمل وهو ابن الناقة هل يدخل في فتحة الإبرة؟ سم يعني الفتحة، والخياط هي الإبرة، ففتحته هل يدخل معها الجمل وهو ابن الناقة؟ الجواب لا، حتى ولو كان المعنى الحبل الغليظ، لأن بعض العلماء قال المراد بالجبل الجمل الحبل الغليظ، فهذا لا يدخل وهذا لا يدخل، بمعنى علقه على أمر مستحيل. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد يعني فراش، ومن فوقهم غواش يعني غطاء، وهذا معناه أن النار، نسأل الله العافية، تحيط بهم من كل جانب. وكذلك نجزي الظالمين. ثم ذكر أهل طاعته من أهل الإيمان والعمل الصالح: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا أوامر الدين وأوامر الشريعة قائمة على هذا الأصل العظيم، وهو التكليف بما يستطاع. عندما ننظر إلى فرائض الإسلام وفرائض الشريعة نجدها ميسرة وأنها مستطاعة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني من حسد ومن حقد، وهذه كلها تزول وذلك عند القنطرة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة يقتص بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك ينزع الله عز وجل هذا الغل من قلوب بعضهم فيدخلون الجنة أنقياء أتقياء. تجري من تحتهم الأنهار، ولذلك يقولون من أعظم السعادة في الدنيا ما يكون عليه أهل الجنة في الجنة. ما هو؟ يا شباب، سلامة القلوب، صح؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، فالذي يبقى في قلبه غل على أحد فإنه لا يهنأ أبدا، فإنه يعيش في غل ويعيش في هم. أما إذا نقى قلبه وصفى قلبه من هذا الغل فإنه يعيش في هنا وفي سعادة. حتى قيل لكبار السن من كبر عمره وهو في أتم نشاط وفي أتم السعادة، قال ما سر يعني احتفاظك بهذه الصحة بعد حفظ الله عز وجل لك؟ قال تركنا الحسد. فبعد أن تركنا الحسد بقي الجسد، بقي الجسد بحواسه وبقوته وبتمامه. وهذا أمر صحيح أن الإنسان يعيش في الدنيا بشيء مما يعيشه أهل الجنة في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ليس بحولنا ولا قوتنا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق فصدقناهم واتبعناهم، ونودوا ناداهم الله أو نادتهم الملائكة أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بأعمالكم من التوحيد والإيمان والعمل الصالح. وعبر بالإرث لأن الإرث هو أثبت ملك، لأن الإنسان إذا ورث، إذا مات يعني وارثه، فإنه ينتقل الإرث إليه انتقالا قهريا، لا يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى عقود. ولذلك قال الله أورثتموها، عبر بالإرث لأنه أثبت ملك يناله الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. هذا من باب الفرح بنعمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بوضعه هذه الدار التي هي دار نعيم ودار كرامة. فهل وجدتم يا أصحاب النار ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يجيبهم بهذه الإجابة وبهذا الاعتراف وبهذا الإقرار. وأهل النار مرة يتكلمون، في حال من الأحوال يؤذن لهم بالكلام، وحالة أخرى يمنعون من أن يتكلموا، هذا يوم لا يعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا من باب التذكير، وهذا كذلك من باب التذكير، فهذه عقوبة معنوية. وكذلك أن أصحاب النار في بعض المواضع والأحوال يظهرون الندم، يا ليتنا نرد، ونحو ذلك من الكلام الذي يدل على مدنهم وتقطعهم، نسأل الله العافية والسلام. وأحيانا أخرى يسبون الندم، قال وأسروا الندم، فهم إذا أظهروا الندم فهذه عقوبة، وإذا أسروا الندم فهذه عقوبة، نسأل الله العافية والسلام. قالوا نعم. فأذن مؤذن، أي أعلم معلم من الملائكة أو غيره، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، هذه اللعنة مستقرة لأهل الظلم والإشراك والإجرام. من هم الذين يصدون عن سبيل الله، أي عن طريق الله وعن صراطه المستقيم، ويبغونها عوجا، أي يريدون من هذه الطريقة المستقيمة أن ينحرف الناس عنها ولا يسلكونها، وهم بالآخرة كافرون جاهدون لوقوعها. ثم قالوا بينهما حجاب، بين من ومن؟ أحسن، يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار بينهما حجاب. وهذا الحجاب هو السور وهو الأعراف الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة وذكره في سورة الحديد فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلى الأعراف والأعراف جمع عرف وهذا العرف هو السور الكبير العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله وكل بناء محتفل عند العرب يسمونه أعرافا أو عرفا ومنه عرف الدين لأنه مرتفع. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم أي بعلاماتهم التي يعرفون بها ونادوا أصحاب الجنة يعني أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة السلام عليهم ألقوا عليهم هذه التحية لم يدخلوها يعني لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها ولكن في معاد الأمر وعاقبة الأمر أنهم سيكونون من أهل الجنة ولكن السؤال من هم أصحاب الأعراف من يعرف هم نعم مكلفين أحسنت أنت قلت هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أنظرهم الله عز وجل بمعنى أن لم يكونوا مع قوة الداخلين الجنة ولكن في عاقبة الأمر يدخلهم الله عز وجل الجنة وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أي جهة أصحاب النار تعولوا بالله عز وجل من حال أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يعني أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم بالدنيا مثل ما حصل من صناديد قريش وغيرهم من أهل الكفر والهجران من الأتباع الذين يقودون إلى معصية الله فإنهم سيجعلونهم في النار بعلامات يعرفون بها وأبرز علامة لأهل النار أو أبرز علامتين لأهل النار أنه سود الوجوه وزرق العيون نسأل الله العافية والسلام يعرفونهم بسيماهم قالوا أصحاب الأعراف يقولون لأصحاب لهؤلاء الرجال الذين وجدوهم في النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون عن الإيمان هل نفعكم ذلك أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة بمعنى أن أهل هؤلاء الرجال كانوا يقولون للضعفاء من المؤمنين كيف ينالهم الله عز وجل برحمة وأن الله يرحمهم من دوننا ادخلوا الجنة يقال لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم فيما يستقبل ولا أنتم تحزنون مما مضى ثم لما رأى أصحاب النار هؤلاء أنهم دخلوا الجنة نادوها قالوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء صبوا علينا من الماء فإن النار نسأل الله العافية شديدة الحرارة أو مما رزقكم الله من الأطعمة التي تطعمونها في الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافر بمعنى أن أهل النار في عذاب دائم مستمر وكذلك طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم والغساس وغير ذلك من أنواع العذاب نسأل الله العافية والسلامة ولذلك لما سئل النبي ولذلك عند قوله لما طلبوا الماء ذكر أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أي صدقة أفضل قال سقيا الماء ولذلك أن الماء فيه حياة الناس ولذلك صارت الصدقة بالماء أفضل الصدقات. من هؤلاء الكافرون؟ قال الذين اتخذوا دينهم أي جعلوا دينهم لهوا ولعبا واللهو بالحق واللعب بالجوارح وغرتهم الحياة الدنيا لخداعتهم لأنها خداعة غرارة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وهذا من باب المقابلة وما كانوا أي بسبب كونهم بآيات الله عز وجل يجحدون. ولذلك ينادي الله عز وجل أو يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أجعلك أو أذرك ترأس وترمع؟ فيقول: بلى يا رب. قال: أكنت تظن أنك ملاقي الله؟ فيقول: لا. فيقول له الرب سبحانه: اليوم أنساك كما نسيتني. نسأل الله العافية والسلامة. ولقد جئناهم بكتاب فصلنا أي بينا على علم من الله عز وجل هدى ورحمة لقوم يؤمنون، بمعنى أن الله عز وجل أقام عليهم الحجة، لم يعذبهم وهو ظالم لهم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينتظرون إلا حقيقة هذا الأمر من أهوال يوم القيامة وشدائد الموت ونحو ذلك؟ يوم يأتي تأويله أي حقيقته، يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربها بالحق. هنا يعترفون: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ يريدون وصاص يتوسطون لهم عند الله. أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ وهذا كله لا يقبل. قد خسروا أنفسهم، يعني أعطوها عذاب الله، وضل عنهم أي غاب عنهم وذهب عنهم ما كانوا يفترون من هذه الأوثان والآلهة الباطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم أيها الناس الله سبحانه وتعالى، والرب بمعنى الخالق وبمعنى السيد وبمعنى المعبود، وذلك أنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، وذلك بأنه هو المنفرد بالخلق وتدبير الأمر، وكذلك بالملك أو الملك وغير ذلك من أفراد ربوبيته سبحانه. خلق السماوات والأرض أو أي أوجدهما على غير مثال سبق في ستة أيام، ابتدأها يوم الأحد وفرغ منها يوم الجمعة. هذه السماوات وما فيها، وهذه الأرض وما فيها، وكذلك ما بينهما، خلقهما في ستة أيام. والله عز وجل قادر على أن يخلق السماوات والأرض بقوله: كن فتكون السماوات وتكون الأرض، ولكن أراد الله عز وجل أن يبين لخلقه أوجه الأنات وعدم العجلة، وذلك أن الأمور تؤخذ بالروية والهدوء وكذلك عدم الاستعجال. واليهود عليهم لعائن الله المتتابعة قالوا: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ابتدأها يوم الأحد وفرغ منها يوم الجمعة واستراح يوم السبت. نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، كذلك قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا إعياء. ثم استوى على العرش، واستواؤه على عرشه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الفعلية التي لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى، إلا أن معنى الاستواء معناه العلو والارتفاع، أن الله عز وجل علا وارتفع على عرشه العظيم. وهذا العرش إنما هو سرير الملك، وهو لله سبحانه وتعالى لا يعلم قدره ولا كيفيته إلا الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالكريم ووصفه بالمجيد ووصفه بالعظيم، وكذلك أن هذا العرش له حملة، أربع حملة من حملة العرش من الملائكة، ثم يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدث عن واحد من حملة العرش أن ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، وهذا أمر لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف بالله عز وجل فإنه أعظم. وهذا الاستواء معلوم معناه في لغة العرب، ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال له الإمام مالك بعد أن غضب قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وذلك أن الصحابة لم يسألوا هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الله سبحانه وتعالى يذهب بظلام الليل بضياء النهار ويذهب ضياء النهار بظلام الليل أمرا مستمرا دائما، لا يتأخر الليل عن النهار ولا يتأخر النهار عن الليل، ولذا قال يطلبه أي طلبا حثيثا سريعا لا يتأخر عنه. وهذه آية مشاهدة نراها كل يوم وكل ليلة. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله عز وجل، بأمره أي بأمر الله سبحانه وتعالى، مذللات لأمر الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، الله عز وجل له الخلق وله الأمر. وهنا استدل بهذه الآية علماء أهل السنة والجماعة على أن القرآن غير مخلوق، حيث إنه من أمر الله عز وجل وليس من خلقه. فإذا قيل لك ما القرآن أو ما هو القرآن، فقل كلام الله، كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود يوم القيامة. تبارك الله أي تعاظم، وتقدس وتطهر رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. وتبارك الله هذه الصيغة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون لمخلوق أبدا، تبارك الله رب العالمين. أدعوا ربكم تضرعا أي تذللا واستكانة وخضوعا لله، وخفية بمعنى بينكم وبين الله أو بحضور قلوبكم فيما ترجونه وتطلبونه من الله عز وجل، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غير الدعاء. ومن أعظم الاعتداء في الدعاء أن يدعو مخلوقا مثله دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الشرك، أو أنه يطلب أمرا مستحيلا لا يكون، كان يقول اللهم اجعلني من صفوة خلقك الأنبياء، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا من الاعتداء في الدعاء، أو اللهم أرجع أمس أو غير ذلك من الأشياء، فهذه أمور يعني تعد من الاعتداء في الدعاء. وهذا أمر بالدعاء لأن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سلاح المؤمن وهو نور بين السماء والأرض، والله عز وجل يحب أن يسأل ويحب أن يطلب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم قال ولا تفسد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوم في آخر الزمان يعتدون في دعائهم. كذلك أن الدعاء من آدابه أن لا يذكر الإنسان أشياء مفصلة تفصيلا لا داعي لها، كان يقول اللهم ارحمني فوق الأرض، وارحمني تحت الأرض، وارحمني يوم العرض، وهذا القائل قد أعجبه هذا السجع في الدعاء، ولكن هذا الدعاء ذكره أهل العلم من التي بما فيه من الألفاظ التي تعتبر منفرة. يقول اللهم ارحمني في الدنيا والآخرة يكفي، وذلك وكذلك لما سمع أهل لما سمع أحدهم رجلا اللهم أدخلني اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يمين باب الجنة، فهذا لا ينبغي ولا يكون يعني أدبا مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فالمعاصي والخطايا والذنوب إنما هو من الإفساد في الأرض، وهذا عام، هذا نهي عام أي نوع من أنواع الفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، يعني راغبين وكذلك راهبين. وهذا هو قلب المؤمن، أن يجمع بين أن يجمع في قلبه بين الخوف وبين الطمع والرجاء. ولذلك لماذا نعبد الله؟ نعبده خوفا من ناره وعذابه، وطمعا في جنته وثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين المتقنين العبادة، الذين أتقنوا العبادة وراقبوا الله عز وجل في يعني في أقوالهم وأعمالهم. إن رحمة الله قريب، هو أن يقال قريبة، إن الرحمة مؤنثة والقرب يكون مؤنث، ولكن قال أهل العلم إنما قال قريب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبعض العلماء قال لا فرق بين قريب وقريبة في مثل هذه الآية أو في مثل هذا الكلام. ثم قال الله عز وجل آية من آياته العظيمة المشاهدة وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا يعني بشارة بالأمطار، حتى إذا أقلت سحابا يعني ثقالا، يعني حملت هذه السحاب يعني ماء كثيرا ثقالا، سقناه لبلد ميت أي جررناه لأرض مجدبة يعني قاحطة، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذه آية مشاهدة لما يأتي المطر إلى أرض مجدبة، ثم بعد فترة نجد البابر، ثم بعد ذلك يعني ينهض ويهتز نباتا واخضرارا. فهذه الآية المشاهدة إنما تذكرنا ببعث الله عز وجل الأموات يوم القيامة، ولذلك قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أي تتعظون. ثم ذكر الله عز وجل مثلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث أي البلد الذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي عسرا، والبلد الذي البلد الطيب هو الأرض الخصبة التي تقبل الماء وتنبت الزرع، والذي خبث الأرض الخبيثة هي التي يعني ليس فيها شيء من ذلك تسمى سبخة، يعني لا تمسك الماء، تمسك الماء ولكن لا تنبت شيئا، ولا يخرج منها إن خرج إلا نكدا أي عسرا. وهذا مثل ضربه الله عز وجل بين المؤمن والكافر. المؤمن يسمع آيات الله عز وجل فينتفع بها، والكافر يسمع آيات الله ولكن لا ينتفع بها لإعراضه. كذلك نصرف الآيات أي نبينها لقوم يشكرون الله عز وجل على نعمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف قصصًا لبعض الأنبياء والمرسلين، كقصة نوح مع قومه، وكذلك قصة نبي الله هود، وكذلك صالح ولوط، وكذلك شعيب، ثم أسهب في قصة موسى عليه السلام مع قومه وما جرى معه مع فرعون، وكذلك ما جرى بعد إهلاك الله عز وجل لفرعون مع بني إسرائيل، وقصة السامري واتخاذهم العجل. وهذه القصص إنما هي بيان لما قام به أنبياء الله ورسله من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك بالله، وهي قصص تدور حول الصراع بين الحق والباطل، وأن هذا الصراع ماض إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، أرسله الله عز وجل إلى قومه الذين حدث فيهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، اتخذوا كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وهذه أسماء الأصنام التي كان قوم نوح يعبدونها، وهي في الأصل لرجال صالحين، فجاء بعد أن هلك هؤلاء الرجال الصالحون قال بعضهم لبعض بوحي من الشيطان أن أنصبوا صورهم في مجالسكم حتى إذا فترتم عن الطاعة فتنظرون إلى هؤلاء فتنشطون لها، فهلك أولئك ونسي العلم. فجاء من بعدهم فقالوا: ما نصب هذه الأنصبة وهذه الصور إلا أن عندهم شفاعة عند الله وعندهم جاه، فنتقرب إليهم ونتخذهم وسطاء فيما بيننا وبين الله، فوقعوا في الشرك. فبعث الله عز وجل إليهم نبيه نوح فدعاهم إلى عبادة الله وحده، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي يوم القيامة فيه عذاب عظيم أي فظيع لا يقدر قدره إلا الله. وهذا دليل على إشفاق الرسل وحرصهم على هداية قومهم. قال الملأ أي السادة والكبراء والرؤساء من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، واضح ضلال واضح، وهذا منهم كذب على نبي الله نوح وأنبياء الله عز وجل على هدى وعلى صدق وعلى بيان وعلى نصح وبلاغ من الله عز وجل. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، يعني أدنى ضلالة ليست بي، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أي أخلص لكم في إرادة الخير لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون من عقوبته لكم إذا أنتم أعرضتم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يقصد نفسه، لينذركم يخوفكم. وهذا الاستفهام إنما هو استفهام تعجيب أو استفهام إنكار عليهم، لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، إذا خفتم من الله عز وجل واتقيتم الله فإن رحمة الله عز وجل تنزل عليكم. ولكن الشأن أنهم كذبوه، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي في السفينة التي أمر الله عز وجل أن يبنيها أو أن يصنعها، والذين آمنوا معه طيلة 950 سنة 80 رجلا وامرأة ممن آمن معه، ولذلك قال: وما آمن معه إلا قليل. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق، عمين عمي وأعمى بنفس المعنى، إلا أن بعضهم قال العمي في القلب والأعمى في البصر. ثم قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. وعاد هم من العرب البائدة، يعبادهم الله عز وجل، وكانت مساكنهم عاد هذا جدهم، وكانت مساكنهم في الأحقاف، في أرض فيها رمال رتيبة بين عمان واليمن حضرموت. فأشركوا بالله عز وجل بعد قوم نوح يعني بقرون، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيه هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تخافون الله. قال الملأ الرؤساء والأتباع من قومه الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، أي في حمق وفي جهل وفي ضعف من العقل، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة، أدنى سفاهة ليست بي، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فرسل الله جمعوا بين ثلاثة أوصاف: البلاغ والنصح والأمانة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم يقصد نفسه لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني أنتم من نسل قوم نوح، وزادكم في الخلق بسطة، أي أعطاهم الله عز وجل من القوة ومن الضخامة ومن الطول، ولذلك هم افتخروا بقوتهم فقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فاذكروا آلاء الله، آلاء الله أي نعم الله عليكم، وآلاء جمع ومفردها إلاء، والمعنى النعم، آلاء الله لعلكم تفلحون. وتذكروا النعم حتى يستعين المرء على شكرها، هذا سبب فلاحه ونجاحه. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، استغربوا وتعجبوا من أن يعبد الله وحده، وهذا هو المستحق وهذا هو الواجب، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فدينهم قائم على التقليد، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استوجبوا عذاب الله من أفواههم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، الرجس اللي هو العقوبة مثل الرجس، وغضب أي سخط. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه الأصنام إنما هي أسماء ما نزل الله بها من سلطان من علم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي انتظروا عذاب الله، وهذا من باب التحدي. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. السؤال هنا ما هي العقوبة؟ وهذا السؤال عليه جائزة. مستعدين؟ ما هي العقوبة التي نزلت بقوم عاد أو بعاد؟ ما ذكرها هنا؟ ذكرها في مواطن كثيرة في القرآن. أحسنت، الريح، الريح العقيد، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. تأتيك الجائزة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قصة صالح وقومه، نبي الله صالح وقومه، من سورة الأعراف. يقول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى قبيلة ثمود نبي الله صالحا. وثمود هم من العرب البائدة الذين أبادهم الله سبحانه وتعالى بعد أن كذبوا رسول الله صالحا، وانتقم الله عز وجل منهم وعذبهم، أبادهم الله سبحانه وتعالى، أي عذبهم عذاب استئصال. وثمود هي قبيلة عربية كانت ديارهم في شمال الجزيرة، جزيرة العرب، في مكان يقال له وادي القرى أو القرى، ويسمى اليوم وادي العلا، وهي مدائن إلى اليوم، يعني مساكنهم يعني موجودة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ديارهم في السنة التاسعة عندما أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم استسقوا من آبار هذه المدائن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يريقوا هذا الماء وهذا العجين الذي عجنوه من هذا الماء أن يتركوه، لأنها أرض قد حلت عليها لعنة الله. ثم جاء إلى بئر الناقة التي كانت تشرب منه، فأمرهم أمر إباحة أن يستسقوا من هذا البئر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا، لأنها أرض حلت عليها لعنة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الأخوة هنا أخوة نسب ليست أخوة دين. قال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي دعوة جميع المرسلين، وهي معنى لا إله إلا الله، إفراد العبادة لله وحده. قد جاءتكم بينة من ربكم، آية عظيمة، وهذه الآية هي الناقة، وهم الذين طلبوا من نبي الله الصالح أن يظهر، أن يدعو الله عز وجل لهم أن يظهر لهم يعني آية حتى تكون سببا في تصديقه والإيمان به، فأخذ عليهم العهود والمواثيق أنها إذا ظهرت آية أن يؤمنوا بالله عز وجل. ولكن لما ظهرت هذه الآية العجيبة العظيمة التي ليس بوسع البشر أن يقوموا بها، كفروا وازدادوا تكذيبا لهم حتى أتاهم عذاب الله. ما هذه الآية؟ هي ناقة الله. قال: هذه ناقة الله لكم آية. قالوا له: انظر إلى هذه الصخرة الصماء، فادعوا الله عز وجل أن يخرج منها ناقة. فدعا الله عز وجل فخرجت من هذه الصخرة الصماء ناقة عظيمة وفي بطنها يعني وليدها فصيلها، فما هي أيام إلا وولدت هذا الفصيل. فكانت هذه الناقة تمر بين أظهر هؤلاء القوم، وقد قال لهم نبيهم: إن لها شرب ولكم شرب، يعني يوم تشرب من بئرها، من ماء بئرها، ثم بعد ذلك تحلبوا منها ما تحلبون من اللبن، ولكم شرب يوم آخر، يعني يوم تشرب ويوم لا تشرب، وأنتم كذلك لكم يوم تشربون ويوم لا تشربون. فهذه من أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن ضاقوا بهذه الناقة ذرعا وازدادوا له تكذيبا، حتى تآمروا على أن يقتلوا هذه الناقة. فاتفق الجميع من رجال ونساء وصبيان على أن يقتلوا هذه الناقة، حتى انبعث أشقاها، وهو قدار بن سالف أشقى القوم. وإنما العاقر واحد، ولكن نسب هذا العقر إلى الجميع فعقروها، لأنهم كانوا راضين فعقروها. فلما أصبح صالح ورأى الناقة قد قتلت وعقرت بكى، فيعني توعد قومه بنزول عذاب الله سبحانه وتعالى. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ثم جاءهم العذاب. وقبل ذلك قالوا: لا بد أن نلحق صالحا بالناقة، فتآمروا عليه، قالوا: افتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وكانوا 9 أفراد جاءوا إلى بيت صالح يريدون أن يفتكوا به في الليل، فما هي إلا صخرة عظيمة قد تدحرجت عليهم فقضت عليهم، يعني قضت على هؤلاء التسعة. والحمد لله أن الله عز وجل كفى صالحا هذا الشر. ثم بعد ذلك جاءهم عذاب الله فاستأصلهم جميعهم كما سيأتي. هذه ناقة الله لكم آية فذروها، أي تركوها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء بعقر ولا بغيره فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم، أي أسكنكم في الأرض، تتخذون من سهولها قصورا، وهذه القصور إنما بنيت من طين وكانوا يأوون إليها في الصيف لأن الطين أبرد، وتنحتون الجبال بيوتا، وكانوا يأوون إلى هذه البيوت التي في الجبال في الشتاء لأنها أدفأ. فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، ولا تعثوا، والعث هو أشد الفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الرؤساء والكبراء منهم الذين استكبروا من قومه، أي من قوم صالح، للذين استضعفوا لمن آمن منهم بصالح، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يقولون هذا من باب الاستخفاف والاستهزاء. قالوا، يعني المؤمنون، إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، صرحوا بكفرهم نسأل الله العافية والسلامة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، والعتو هو أشد الباطل، وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، أي رجفت بهم الأرض، فأصبحوا في دارهم جاثمين صرعى لا حراك بهم. فتولى عنهم، أي أعرض عنهم، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي أخلصت لكم في التوجيه والنصح، ولكن لا تحبون الناصحين. وهل سمعوا هذا الكلام؟ قال أهل العلم نعم سمعوا هذا الكلام، كما أسمع الله عز وجل قول لنبينا لصرع قريش الذين ألقوا في قليب بدر، ولكن لا تحبون الناصحين. ولكن بعد هلاك قومه أين ذهب صالح؟ من يعرف؟ ما من نبي أهلك الله عز وجل أمته إلا قصد الحرب، قصد بيت الله عز وجل الكعبة، فأقام بها صالح عليه الصلاة والسلام حتى توفي. ثم ذكر الله عز وجل كذلك قصة لنبي من أنبياء الله وهو لوط. ولوط هذا ابن هاران ابن آزر ابن أخي، أكمل الفراغ، لا إبراهيم، أحسن، إبراهيم يصير عمه. فآمن له لوط وهاجر معه، هاجر مع إبراهيم إلى الشام، فأرسله الله عز وجل إلى أهل سدوم، وهي قرى كثيرة، يعني يبلغ عدد سكانها يعني كثيرين. وكان هؤلاء القوم هم الآن أماكنهم بحيرة منتنة خبيثة، وهي ما تسمى اليوم بالبحر الميت، جعلها الله عز وجل آية، حيث أن قلب يعني قراهم جعل عاليها سافلها. وكان بهم مع شركهم بالله عز وجل أقاموا على فاحشة متناهية في القبح، وهي فاحشة الفاحشة، وهي اتيان الذكران. فأمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن هذه الفاحشة، وهذه الفاحشة لم يسبق إليها، يعني لم تفعل من قبلهم، من قبل قوم نوح قوم لوط. ولذلك قال الوليد ابن عبد الملك وهو خليفة من خلفاء بني أمية، يقول لو لم تذكر هذه القصة في كتاب الله عز وجل ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أبدأ الله عز وجل في القرآن هذه القصة في أكثر من موضع تحذيرا من هذه الفاحشة، نسأل الله العافية والسلام، وهي من أخطر الأمراض الخلقية. ولوطا يعني وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون أمر الله عز وجل بهذا الفعل. وهم أفعالهم كثيرة، يعني من تحريش الديكة وتحريش الكلاب بعضها ببعض والديكة بعضها ببعض، وكذلك أنهم أعزكم الله يتضارطون في مجالسهم ويتضحكون على ذلك، فهم من أخبث الناس خلقا وسلوكا غير هذه الفاحشة الكبرى. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، يعني أخرجوا لوط وآل لوط من هذه القرية إنهم أناس يتطهرون. صارت العفة محلا للاستهزاء ومحلا للسخرية، إنهم أناس يتطهرون، هل يقولون هذا من باب الجد وأن هذا صحيح؟ لا، يريدون الاستهزاء بهذا بلوط ومن آمن معه. فأنجيناه وأهله إلا امرأته الكافرة هذه كانت من الغابرين، أي كانت من الهالكين، وهذه امرأته يعني رضيت بفعلهم. وكذلك لما جاء الملائكة على صور بشر حسان، شباب حسان، فتية حسان، دلت قومها على هؤلاء الفتية. وأمطرنا عليهم مطرا يعني من العذاب، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين حيث أن الله عز وجل جعل عاليها سافلها، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولًا في معاني سورة الأعراف، ووقفنا عند قصة شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيب، أي أرسلنا إلى مدين شعيب نبي الله. ومدين هي بلدة قرب، أو هي قبيلة عفوا، هي قبيلة ومكانها قرب معان في شمال الجزيرة، يعني جنوب الأردن اليوم. وهذه القبيلة كان عندهم من الفساد الذي يتعلق بالأموال مع شركهم بالله سبحانه وتعالى، فأرسل الله عز وجل إليهم أخاهم شعيبا. وأخوهم هنا الأخوة النسبية وليست الدينية، إذ لم يوافقهم على دينهم ولم يدخل في دينهم المبني على الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعلوم أن هذا المعنى هو معنى لا إله إلا الله، أن يفردوا العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. وشعيب عليه الصلاة والسلام كان يلقب بخطيب الأنبياء، وذلك لعظم عباراته وكذلك عظم يعني موعظته لقومه. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا، أي لا تنقصوا الناس أشياءهم بالغش والتدليس ونحو ذلك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بأي نوع من أنواع الفساد، وأعظم الفساد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط أي بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله، كانوا يقطعون الطريق ويسلبون من الناس أموالهم بالقوة، فمن لم يطاوعهم قتلوا ويهددون، وإذا قال توعدون أي تهددون، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، تريدون أن طريق الله عز وجل وسبيل الله طرقا مائلة ومعوجة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وهذه نعمة، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، أي حتى يفصل الله عز وجل بيننا فيتبين من هو على حق ومن هو على باطل، وذلك إذا نزل عذاب الله، وهو سبحانه خير الحاكمين. ثم قال: قال الملأ، أي الأتباع والرؤساء من قوم شعيب الذين استكبروا من قومه، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، وهذا تهديد، أو لتعودن في ملتنا، أي في ديننا، ودينهم مبني على الشرك. قال أولو كنا كارهين، قال أولو كنا كارهين، يعني حتى ولو كنا مكرهين على أن نعود إلى ملتكم، وهذا يعني استفهام مراده والغرض منه الإنكار، كيف نعود ونحن مكرهين يعني إلى أن نعود إلى هذه الملة المشركة. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، لأن مبنى الشرك بالله عز وجل هو الافتراء على الله سبحانه وتعالى. بعد إذ نجانا الله منها، يعني بعد أن يعني كنا مشركين وهم أتباع شعيب، فنجاهم الله عز وجل بهذه الملة المستقيمة التي جاء بها شعيب عليه الصلاة والسلام. وما يكون لنا، يعني ما ينبغي لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وذلك لأنهم لا يعلمون الغيب، وذلك أن الإنسان لا حول له ولا قوة على فعل الخير وترك المعصية إلا بعد قوة الله وحوله، ولذلك استثنوا بالمشيئة. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، فوضنا أمرنا إلى الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي الفاصلين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، وهذا القول منهم عن عناد وعن جهل بالله عز وجل وبسننه، فأخذتهم الرجفة، رجفت بهم الأرض، فأصبحوا هلكا. وإذا قال فأصبحوا أي صاروا في دارهم جاثمين، يعني صرعى لا حراك بهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا في هذه الأرض ولم يقيموا في هذه المنازل، وذلك أنهم رأوا من أنفسهم ما رأوا من الأبهة والكبر والطغيان، فرأوا أنفسهم أنهم مخلدون، فإذا الله عز وجل يأتيهم بهذا العذاب الذي استأصلهم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون، أي الخاسرين، أي الخسارة قد حصرت فيهم وقصرت عليهم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، يعني كيف آسى وأحزن على قوم قد ماتوا على الكفر وهلكوا على الكفر، نسأل الله العافية. ثم قال الله عز وجل وما أرسلنا في قرية، يعني في أهل قرية، من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء، يعني بالأمراض والأسقام والضراء الفقر ونحوه، لعلهم يتضرعون. وهذه فيه فائدة أن المصائب إذا نزلت على العبد تكون سببا في تضرعه إلى الله وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه لا يزيده ذلك إلا صدودا، ويرد أمر المصائب وأمر الأمراض إلى الدهر، يقول هذا شأن الدهر، مرة لنا ومرة علينا ونحو ذلك، ويفرغ الله عز وجل من فعله وقدره وتقديره في الكائنات. ثم قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني الفقر إلى غنى، المرض إلى صحة، الشدة إلى رخاء، حتى عفوا، يعني حتى كثروا، وصحت أجسادهم وكثر عددهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني يقولون هذا شيء عادي، يعني شيء نراه من أيام الدهر ومن أيام الزمان. فالله عز وجل فهذا الكلام منهم عن غفلة وعن جهل في سنن الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخذناهم بغتة أي فجأة بالعذاب وهم لا يشعرون. ثم قال الله عز وجل محرضا إلى أن يؤمنوا وأن لا يكفروا بآيات الله ولا برسول الله، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الخير والرخاء هو سببه الإيمان والتقوى، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وذلك أن الذنوب تمحق البركة، نسأل الله العافية والسلام. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا في الليل وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون لاهون في غفلة؟ أفأمنوا مكر الله، استدراج الله عز وجل للكافرين ولأهل المعاصي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذلك أن المؤمن قلبه بين خوف ورجاء، في حال الرخاء يعظم عنده الخوف، وفي حال الشدة يعظم عنده الرجاء والطمع في ثواب الله وفي فضل الله عز وجل. ثم قال: أولم يهدي للذين، يعني أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، وذلك أنهم بقوا بعد هلاك أهلها، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من كان قبلهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون المواعظ ولا التذكير ولا يرغبون في الإيمان ولا الحق. تلك القرى، يعني أهل القرى من قوم نوح وعاد وثمود ولوط وكذلك شعيب، نقص عليك من أنبائها أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم، بل أرسل إليهم الرسل فبينوا لهم الحجج وبينوا لهم البراهين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يختم عليها فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني وما وجدنا أكثرهم إلا وهم خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم أنه سبحانه هو ربهم وهو مليكهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الليلة ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا عظيما، وذلك أن الله عز وجل يطلع على أهل الأرض، وهذا الاطلاع إنما هو اطلاع خاص، فيغفر لكل أحد إلا اثنين فإن الله عز وجل لا يغفر لهما، وهو المشرك الذي جعل مع الله عز وجل إلها آخر، والمشاحن الحاقد الذي بينه وبين إخوانه شحناء وبغضاء، فهذا لا بد أن يحسن علاقته مع إخوانه، ولا يكون في قلبه شيء من الغل أو شيء من العداوة والبغضاء، فليتصافى المسلمون فيما بينهم كما أمر الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد وأمراض القلوب، وأن يجعلنا مع إخواننا متصافين متحابين، يريد أحدهم الخير لصاحبه. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. وهذا شروع من الرب سبحانه وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام وإرسال الله عز وجل له أن أرسله إلى فرعون. وفرعون هذا هو أعظم طاغية في زمن موسى، وكان يسكن مصر وله ملك مصر، واستخف قومه ويعني تجبر عليهم وطغى، حتى أنه أمرهم بعبادته، وكذلك أن كانت له بقرة حسناء يعبدها فرعون وأمر الناس بعبادتها. ولذلك لما أتى السامري بعد هلاك فرعون وفتن بني إسرائيل، فتنهم بهذا العجل على أصل عبادة فرعون. هذا ما جاء في كتب التفسير والسير. يقول الله عز وجل: ثم بعثنا، أي أرسلنا، من بعدهم، أي من بعد قوم نوح وعاد وكذلك ثمود، ومن بعد إرسال الله عز وجل لنوح إلى قومه، وصالح إلى قومه، وكذلك لوط إلى قومه، وكذلك شعيب إلى قومه. أرسلنا موسى بآياتنا، بالحجج الواضحة الساطعة، إلى فرعون وملأه فظلموا بها، أي جحدوا بها، لم يؤمنوا بها. وهذه الآيات هي آيات رأوها بأعينهم، سيذكرها الله عز وجل في هذه السورة الكريمة. أبرزها العصا، وكذلك يد موسى لما أظهرها أمام فرعون. فانظر نظر تفكر كيف كان عاقبة المفسدين، وذلك أن الله عز وجل أهلك فرعون وجنوده بالغرق. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق يعني حريص أو جدير على ألا أقول على الله إلا الحق. وهكذا الرسل إنما جاءوا بالحق المبين وبالصدق والأمانة والبلاغ. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ولذلك دعوة موسى إلى فرعون إنما يأمره بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وكذلك أن يخرج بني إسرائيل من هذا العذاب المهين. إنما كان فرعون يذلهم بالعمل الدؤوب الشاق. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه، ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان هو الذكر من الحيات، جثة عظيمة ولكنها مع ضخامتها إنما هي تسرع سرعة فائقة كسرعة الجام، كما جاء في آية أخرى كأنها جام. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهذا الشيء وهي فاغرة فاها رآها فرعون بعينه. ونزع يده فإذا هي بيضاء تتلألأ نورا للناظر. وذلك أن موسى عليه السلام ما كان أبيض البشرة، إنما كان فيه سمرة كسمرة في أهل اليمن وأهل شنوء، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يكن أسود إنما فيه سمرة. فلما أدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء، وهذا البياض ليس عن مرض ولا عن برص، يعني من غير سوء. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تتلألأ. قال الملأ الأتباع، قال الملأ الرؤساء من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، بهذا الشيء الذي جاء به إنما هذا سحر، عليم بالسحر، يريد أن يخرجكم أيها الأقباط من أرضكم. ولذلك لا بد أن نعلم أن دعوة الأنبياء والرسل ليست للدنيا، لم يطلبوا جاها ولم يطلبوا سلطانا ولم يطلبوا أرضا ولم يطلبوا مالا، إنما يريدون أن يوصلوا الناس إلى الله عز وجل ويعلقوا قلوبهم بالله. فماذا تأمرون؟ شيروا علي. قالوا أرجع، أي أخره أو احبسه قليلا، وكذلك أخاه، أرجعه وأخاه واحبسهما وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل شرطا يعني من أفراد من الشرطة والجند في المدائن في الأقاليم ومدائن ملكك في مصر حاشرين، يعني يجمعون السحرة. وقال يأتوك بكل ساحر عليم، كل من يعلم السحر ائتوا به. وفي آية أخرى يأتوك بكل سحار عليم، فالسحار هو الذي يعلم السحر ويعلمه، أما الساحر هو الذي يعلم السحر ولا يلزم منه أن يعلم السحر. فحشروا له السحرة من كل الأقاليم من أرجاء مصر وخاصة من الصعيد. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالب، نريد نوالا، نريد مالا إذا صارت الغلبة لنا، لأن هذا تحدي. قال نعم وإنكم لمن المقربين لدي، يعني من جلسائي وحاشيتي الخاصة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي خيروه. قال ألقوا. فلما ألقوا، لماذا طلب موسى عليه السلام أن يلقوا أولا؟ قالوا حتى يتأمل الناس في هذا الشيء الذي ألقوه، وكذلك حتى يفرغوا من فزعهم ومن بهرجهم، ثم بعد ذلك يأتي الحق الواضح الجلي البين فيزهق هذا الباطل كما وقع كما أخبر الله عز وجل. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وهذا من سحر التخيل، واسترهبوهم يعني فرقوهم يعني خرعوهم، وجاءوا بسحر عظيم. وهذا السحر إنما هي الحبال والعصي التي ألقوها، انقلبت إلى حيات ضخام، جاء في التفسير أنها ملأت ذلك الوادي. وأوحينا إلى موسى، أوحى الله عز وجل إلى موسى أن ألقي عصاك، هذه العصا التي ألقاها أمام فرعون فانقلبت إلى حية، فإذا هي تلقف تبتلع ما يأفكون من هذا السحر، سحر التخيل، لأنه هذا أصلا من الإفك. فوقع الحق، ظهر وبان، وبطل ما كانوا يعملون من السحر، فغلبوا هنالك أي في ذلك المكان، وانقلبوا صاغرين ذليلين، لأنهم رأوا شيئا لا يدل على أنه سحر، إنما هو فوق عادة وخبرة وتجربة الإنسان، إنما هو من الله عز وجل. وألقي السحرة ساجدين، أي آمنوا فورا ما رأوا هذا الأمر، ألقوا ساجدين لله عز وجل. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، خضعوا له وآمنوا به. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، كأن الإيمان لا بد فيه من إذن من أحد، وهذا من طغيانه وجبروته. إن هذا لمكر، يعني خديعة، مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هؤلاء جاءوا من وين؟ جاءوا من أين؟ جاءوا من مدائن مصر، لم يلتقي بهم موسى ولا يعرفهم أصلا فرعون، فكيف حصل بينهم هذا الاجتماع وهذا التشاور؟ ولكن هذا من باب أنه يريد أن يستخف قومه، فأطاعوه على ذلك. وهذه هي طريقة الطغاة والجبابرة، يريدون أن يشعلوا الفتن وأن يستخفوا عقول الناس. وكثير من الناس إنما يمنعه الخوف من أن يصدع بالحق. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس، ثم لأصلبنكم أجمعين، يعني في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل حتى تكونوا عبرة لغيركم. وأول من يعني أحدث هذا التصليب هو فرعون عليه لعائن الله. ماذا كان جواب السحرة؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني راجعون. وما تنقم منا، يعني ما تبغض منا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهذا هو الحري بالمؤمن أو الإنسان إذا رأى آيات الله تتلى عليه أن يتبعها وأن ينقاد لها. ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أصبب علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، بمعنى إذا ختمت حياتنا تختم على الإسلام وعلى الخير، وهكذا وهكذا كان. وقال الملأ من قوم فرعون، يريدون أن يهيجوا فرعون على موسى وقومه، أتذر موسى، أي أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يعيث فيها الفساد؟ وكيف يكون توحيد الله والدعوة إليه والإيمان بالله عز وجل فسادا في الأرض؟ إنما فرعون وقومه هم أهل الفساد وهم المفسدون في الأرض. ويذرك وآلهتك، يعني ويتركك وعبادتك أو عبادة من تعبد يا فرعون. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، أي نبقي نساءهم حيات على الحياة، وإنا فوقهم قاهر أي غالب. وهذا التقتيل وهذا الاستحياء غير التقتيل الأول والاستحياء الأول، هذا ثاني يريده فرعون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، ليست لفرعون، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة الحميدة الشريفة العالية لمن اتقى الله عز وجل. وإذا قال والعاقبة للمتقين، ولكن هؤلاء لعل أن الصبر يعني قليل منهم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، كنا في العذاب، كان فرعون يعني يستعملنا نصف نهار، ولما جئت أنت استعملنا النهار كله. ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض يجعلكم فيها خلفاء فينظر كيف تعمل. ثم ذكر الله عز وجل باقي الآيات التي رآها فرعون وآله ولكن لم يؤمنوا. نكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأعراف، ووقفنا عند قصة موسى مع فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، وذلك بعد أن أظهر الله عز وجل بينة موسى عليه السلام. توعد فرعون بني إسرائيل، توعد موسى وبني إسرائيل بالعذاب الأليم. ثم يذكر الله عز وجل أن الله أنه ابتلى فرعون وقومه بشيء من نقص الثمرات وكذلك بالسنين، والسنين بمعنى سني الجد التي لحقت بأرض مصر. في وفرعون وأتباعه يرون ذلك وقد عاشوا ذلك. ولقد أخذنا آل فرعون، والآل هنا بمعنى الأتباع، بالسنين ونقص من الثمرات، وذلك أن الشجر المثمر نقص ثمر، حتى إن النخلة الواحدة التي كانت تثمر يعني البلح الكثير كانت تثمر التمرة أو التمرتين، ونقص من الثمرات. لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتعظون، وذلك أن الشدة من أعظم الأسباب لرقة القلوب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتعظون. فإذا جاءتهم الحسنة، الرخاء والخصب وكثرة الثمار، قالوا لنا هذا، يعني ادعوا لأنفسهم أنهم مستحقون لهذا الأمر. وإن تصبهم سيئة، يعني جد وقحط، يطيروا بموسى ومن معه. ما معنى التطير؟ أحسنت، التشاؤم، أي يتشاؤموا بموسى. فالله عز وجل يقول: ألا إنما طائرهم عند الله، أي نصيبهم وحظهم مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بالخير وهو الذي سبحانه يقدر الشر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن هنا نعلم أن التشاؤم لا يجوز، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز أن نتشاءم بأشخاص ولا بأزمان ولا بأمكنة ولا بألوان ولا بأرقام، وهذه الأشياء التي يتشاءم منها ليست مؤثرة، إنما الذي يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي عقدوا العزم وعقدوا النية على عدم الإيمان بموسى وبما يأتي به من آيات واضحة من عند الله عز وجل، وكانوا يعتقدون أنه ساحر، ولذلك خاطبوه بالساحر وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. وذلك أن السحر كان عندهم يعني من الأمور التي يمدح عليها المرء، ولذلك يظنون أو يعتقدون أن موسى عليه السلام كان ساحرا. فالله عز وجل تابع عليهم الآيات وهذه الابتلاءات، فأرسلنا عليهم الطوفان بمعنى الأمطار الكثيرة المغرقة المتلفة للزروع، حتى إن هذه الأمطار دخلت بيوتهم وبنوا إسرائيل في سلامة منها بأمر الله عز وجل. قد يكون القبطي مجاورا للإسرائيلي، فيجد القبطي من الماء في بيته ما لا يجده الإسرائيلي في بيته، آية من آيات الله عز وجل. هذا على معنى الطوفان، وهي الأمطار المغرقة. والجراد، الحشرة المعروفة، ملأت ديارهم وملأت زروعهم وأكلت زروعهم وأتلفت أموالهم وغير ذلك، وبيوت بني إسرائيل لم يصبها شيء من ذلك ولا زروعهم. والقمل جمع قملة، وهي الدابة المعروفة التي تكون في الرأس وفي الجلد، فأكلت رؤوسهم وأكلت أبشارهم، آية من آيات الله عز وجل. والضفادع، كذا كانت الضفادع تملأ بيوت يعني الأقباط، يفتح الإناء يجد فيه ضفدع، يرفع فراشا يجد تحته ضفدع، وهي تمر يعني في بيته وتسبب لهم إزعاجا. والدم كذلك، حتى الماء الذي يستسقونه من البئر أو من النهر ويأتي به إلى بيته ويصبه في إناء آخر فإذا هو دم عبيط، نسأل الله العافية والسلام. أما الإسرائيلي فلم يتغير ذلك منه. آيات مفصلات، أي واضحات، ولكن الشأنهم أنهم أجرموا واستكبروا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقد رأوا هذه الآيات بأعينهم وعايشوها يعني وعايشوها. ولما وقع عليهم الرجز الذي ذكر الله عز وجل من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بمكانتك عند الله، لئن كشفت عنا الرجز العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني أخذوا يعني أعطوه العهود والمواثيق على أنه يؤمن، ولكن فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه وهو الغرق إذا هم ينقضون هذا العهد وهذا الميثاق. فكان أمر الله عز وجل فيهم أن قال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، أي في البحر، بأنهم يعني بسبب تكذيبهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذه من أسباب وقوع العذاب، هو التكذيب والغفلة عن آيات الله عز وجل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أي جعل الله عز وجل لبني إسرائيل بعد هذه المحنة العظيمة والعذاب الشديد أن الله عز وجل أسكنهم بلاد الشام وهي الأرض المباركة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم على العذاب وصبرهم على الإيمان. ودمرنا أي خربنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني ما كانوا يبنون من القصور وما كانوا يشيدون من المباني ونحو ذلك. وهذا دليل على أن سنة الله عز وجل واحدة. وبنو إسرائيل اليوم اليهود الذين يعتزون إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام بريء منهم، وذلك لأنهم حرفوا دين الله واستكبروا عن دين الله، كما سيأتي بعد هذه القصة كيف غيروا وكيف بدلوا. وما آمن مع موسى بالنسبة إلى قبائل بني إسرائيل إلا قليلا منهم. وإسرائيل واليهود اليوم يعرفون ذلك، ما أحدث فيهم فرعون من العذاب والنكال الشديد، يعرفون ذلك ويقرؤونه في كتبهم وفي كتابهم المنزل الذي حرفوا منه ما حرفوا. وكذلك يدركون إدراكا عظيما ما فعل بهم هتلر قبل تقريبا 80 سنة، ما فعل بهم من تنكيل وعذاب. لم يبقي ولدا صغيرا ولم يبقي امرأة، ما دام أنه ينتسب إلى هذه الديانة اليهودية إلا وقتله. أما دين الإسلام فليس عندنا هذا البتة، إنما نقاتل بجهاد منظم ومرتب بإمام وراية معروفة، لا تقتل فيها امرأة ولا طفلا ولا شيخا ثانيا ولا عابدا ولا راهبا، ولا تخرب مزارع ولا تقصف بيوت ولا تهدم بيوت. هذا في الجهاد القائم كما هو شريعة الإسلام. أما هم انظروا إليهم ماذا يفعلون في إخواننا في غزة، ينكلون بهم تنكيلا شديدا بمسمع من العالم ومشهد من العالم لا يغيب ذلك عن كل ذي عينين وكل ذي رأي صائب بإذن الله. ولكن العاقبة كما قال الله عز وجل لمن اتقى الله سبحانه وتعالى، فمن يعش منا بإذن الله تعالى بعد أيام بعد شهور بعد سنوات سيرى كيف ينصر الله عز وجل عباده وينتقم لعباده الصالحين بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذلك بعد أن أهلك الله عز وجل فرعون وجنوده وأغرقهم في البحر كما قص الله عز وجل في أكثر ما موضع من كتابه العزيز. يقول الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مع نبيهم موسى وأخيه هارون، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يعبدون هذه الأصنام من دون الله عز وجل. وقد تكلم المفسرون عن هؤلاء القوم الذين يعبدون الأصنام، والأرجح والأظهر من أقوالهم أنهم من الكنعانيين الذين كانوا مشركين. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي بمعنى أنهم أحبوا ذلك ورغبوا في أن يشركوا بالله عز وجل. فغضب موسى قال إنكم قوم تجهلون عظمة الله عز وجل، فلو أنكم تعظمون الله عز وجل حق تعظيمه ما طرأ عليكم هذا الأمر، لأن الشرك مبني على هضم الله سبحانه وتعالى وتنقص إلهيته في قلب المشرك. ولذلك أن توحيد الله قائم على تعظيم الله عز وجل والعلم به بأسمائه وصفاته وكذلك ربوبيته، وكذلك أنه هو سبحانه المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. إن هؤلاء متبر أي مهلك، ما هم مهلك ما هم فيه، يعني هذا الأمر الذي هم فيه وهو عبادة هذه الأصنام يهلكهم عند الله عز وجل، لأن التتبير بمعنى الإهلاك. وباطل أي زائل، ما كانوا يعملون أي لا ينفعهم عند الله عز وجل. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين على عالم زمانكم، فكرر هذا الأمر لعظم هذه الطلبة. ولذلك حصل من حدثاء يعني الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أبو واقد الليثي، يعني كنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا بعد حنين مررنا على سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون الأسلحة على هذه السدرة رجاء بركة هذه السدرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا دليل على غضب الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أي صورة من صور الشرك. ثم قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي هذا البلاء عظيم. ولذلك هذه من باب تذكرتهم ومنة الله عز وجل عليهم بعد أن أنجاهم من فرعون وقومه. ثم ذكر الله عز وجل ميعاد وميقات موسى، وهذا كذلك من باب الامتنان والتذكير لبني إسرائيل. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فهذه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال أهل العلم أن هذه الأيام صامها موسى عليه السلام، وهي شهر ذي القعدة كاملا، والعشر الباقية يعني الأخيرة هي العشر الأولى من ذي الحجة. ولذلك حصل التكليم في اليوم 40، يعني كلمه الله عز وجل في اليوم 40، وهذه ميزة واصطفاء لموسى عليه السلام. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الله عز وجل له الدين في هذه الأيام، في يوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر، فهذه ميزة لموسى وكذلك ميزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته. وقال موسى لأخيه هارون، وهارون أخو موسى الأكبر وهو نبي من أنبياء الله عز وجل من أنبياء بني إسرائيل، طلب موسى من ربه أن يشركه في النبوة فاستجاب له ربه. ولذلك ما في أحد أمن لأخيه من موسى لأخيه هارون، حيث أنه يعني طلب أن يشاركه في النبوة. لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، وهذه الوصايا من باب التذكير، وإلا فإنه رجل صالح ونبي صالح ومستقيم على أمر الله عز وجل. ولذلك لما تأمر غيرك بتقوى الله والاستقامة على الدين ليس بمعنى أن عنده قصور أو أنه منحرف أو نحو ذلك، إنما هو من باب التذكير. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني احذر من موافقة هؤلاء المفسدين. هناك من قوم من بني إسرائيل من يفسد ومن يفسد في الأرض، فلا تتبع يعني طريقة. ولما جاء موسى لميقاتنا، وين الميقات؟ من يعرف؟ ها، ميقات موسى لربه، عندما كلم موسى الله عز وجل، أو الله كلم موسى، وين؟ ها، جبل طور، الوادي المقدس. ولما جاء موسى لميقاتنا الطور، وفي أين يقع الطور هذا؟ ها، لا، في سيناء، في سيناء، أحسن، وهي أرض مباركة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ماذا قال له؟ قال إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك مما جاء في القرآن ومما جاء في هذه السورة. ولما سمع موسى كلام الله عز وجل، لا نستطيع، لا يقدر أحد على تكييف هذه الصفة، كيف سمع موسى، كيف تكلم الله، أمر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والله عز وجل كلم موسى كلاما حقيقيا يعلمه الله ولا نعلمه، سمعه موسى فاشتاق إلى ربه اشتياقا عظيما، ولذلك طلب أمرا عجيبا، ما هو؟ النظر إلى وجه الله. قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال له الرب؟ قال لن تراني، ما قال له لا أرى، الله عز وجل يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة، ويراه الناس يوم القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة رؤية رضا وتنعم، بل هو أنعم نعيم يعني يحصله المؤمنون في الجنة، ولكن قال في هذه الدنيا والحال التي أنت عليها لا تقدر على رؤيتي، وإذا قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، جبل من الأجبل الموجودة، فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني علقه على أمر إيش؟ أي على أمر مستحيل، ما يكون في الدنيا. قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يتجلى، قال أهل العلم بقدر يسير جدا جدا جدا، تجلي الرب سبحانه وتعالى تجلي يسير جدا جدا جدا، ومع ذلك صار هذا الجبل العظيم صار فتاتا، دقه الله ودكه دكا بهذا التجلي سبحانه وتعالى وتقدس. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي مغشيا عليه، وبدليل ليس لم يمت موسى، إنما غشي عليه بدليل قوله فلما أفاق، والإفاقة تكون من الغش ولا تكون من الموت. فلما أفاق نبي الله وكليمه قال سبحانك تبت إليك من هذه الطلبة ومن هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل. ثم كر الله عز وجل عليه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك برسالاتي وبكلامي. أيهما أفضل، نبينا في مثل هذه الحال أم موسى عليه السلام؟ من الأفضل؟ من يعرف؟ لا ترددون في الموضوع هذا، النبي أفضل، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل، أفضل الأنبياء. موسى عليه السلام رأى الجبل وهو يدك فغشي عليه، أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صعد به وعرج به للسماوات العلى إلى الملكوت الأعلى، ورأى من العجائب، ورأى من صنع الله عز وجل وقوته ومن آياته الكبرى، وهو ثابت لم يحصل له ذلك. وفي تلك الليلة إنما كلم الله عز وجل مباشرة، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لنعمي، وكتبنا له في الألواح من كل شيء مما يؤمر وينهى عنه، وهذه الألواح هي أصل التوراة التي أوتيها موسى عليه السلام موعظة، والموعظة هي الكلام الذي فيه تحذير من عاقبة الأمور، وتفصيلا لكل شيء من الحدود والأحكام والفرائض لبني إسرائيل، فخذها بقوة بعزيمة صادقة ونية حسنة وكذلك ثبات، وأمر قومك بني إسرائيل يأخذوا بأحسنها، يحل حلالها ويحرم حرامها ويقف عند ويعمل بمحكمها ويقف عند متشابهها، وكذلك يتدبر الأمثال التي فيها. سأريكم دار الفاسقين للاعتبار كيف عذب الله عز وجل قوما، أو سأريكم وأبين لكم جهنم وطبقاتها ودركاتها، نسأل الله العافية، من باب الاعتبار والتحذير. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني كل متكبر لا يناله فهم التوراة ولا فهم القرآن، وهذا سائغ في كل أمة أنزل عليها كتاب، ولذلك الذي يتكبر لا يأخذ شيئا من العلم، ولذلك أن التعلم إنما هو رفع للإنسان فلا يناله المتكبر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، آية معنوية أو آية حسية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد الصلاح في الأمر والاستقامة يرون طريقة لا يتخذوه سبيل، أي لا يتخذونه طريقة، وإن يروا سبيل الغي الغواية والضلال يتخذوه سبيلا. ليش؟ قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لا يظلمهم الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ماذا حصل من بني إسرائيل بعد هذه الأحداث وهذه الأمور؟ ماذا حصل؟ اتخذوا العجل، نسأل الله العافية والسلام، وهذا سنتكلم عنه في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأعراف، وما زال السياق في قصة موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعده، وذلك أن موسى لما ذهب لميقات ربه 40 ليلة، اتخذ قوم موسى في هذه الأثناء عجلا عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا العجل إنما أشار عليهم هو السامري، وقد ذكر الله عز وجل اسمه صريحا في سورة طه، وهو الذي غير وبدل، وهذا السامري من أسوأ الناس ومن المبتدعين في دين الله سبحانه وتعالى. فقال لقوم موسى أن اجمعوا هذه الحلي من الذهب والفضة ونحوها، والظاهر أن كلها من الفضة، اجمعوها ثم صهروها بالنار وصنعوا منها يعني عجلا، وهذا العجل يعني جسد، والعجل هو صغير البقر أو صغار البقر، وكان أجوف بحيث إذا دخل الهواء يعني من دبره خرج من فمه فله خوار، والخوار هو صوت البقر. وقد اختلف العلماء هل هذا العجل إنما صنع من دم ولحم، جسدا من دم ولحم، أم بقي على ما صنعوه من ذهب، على خلاف بين العلماء في ذلك. وهذا السامري إنما قبض من أثر الرسول، الفرس الذي كان عليه جبرائيل عليه السلام عندما أغرق الله عز وجل فرعون وقومه، أخذ من هذا الأثر من الطين فألقاه في هذا الجسد الذي هو العجل، فصار له صوت يعني له خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يرشدهم إلى طريق، وكذلك لا يكلم. هذا شأن الآلهة الباطلة. أما الإله الكامل وهو الله سبحانه وتعالى فإنه يهدي إلى أقوم سبيل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم. اتخذوه أي اتخذوا هذا العجل وكانوا ظالمين بهذا الاتخاذ وبهذا الشرك، وهنا الظلم هو الشرك بالله عز وجل. ولما سقط في أيديهم، هذا الأسلوب إنما يقال لمن ندم أشد الندم، تقول العرب سقط بين يديه أو سقط في يديه، بمعنى أنه ندم أشد الندم. فقوم موسى يعني ندموا أشد الندم لما رأوا أنهم قد ضلوا وأشركوا بالله عز وجل باتخاذهم هذا العجل. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، والأسف هو من اشتد حزنه على قومه لما بلغه الله عز وجل وأوحى إليه أن قومك من بعده اتخذوا العجل وعبدوا غير الله، فرجع موسى من ميقاته إلى قومه غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح. وإلقاؤه للألواح هذا من أثر شدة الغضب، امتلأ قلبه غضبا لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الألواح تتضمن آيات الله عز وجل. ولذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله بكل عقله وحواسه ألقى بالمصحف على وجه الامتهان، ما حكمه؟ يكفر، نسأل الله العافية، لأنه استخف واستهان ولم يحترم كتاب الله عز وجل. أما موسى فالذي حداه إلى أن يلقي الألواح هو الغضب الشديد الذي جعله لا يعي ما فعل، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو هارون عليه السلام، وهو أكبر منه وقد أوصاه أن يصلح وأن يعني ولا يتبع سبيل المفسدين. وهارون إنما أمرهم ونهاهم، أمر قومه من بعد موسى ونهاهم، ولكنهم لم يستجيبوا لهارون، لأن هارون كان أحلم وألطف وأرفق من موسى عليه السلام. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم يعني ابن أمي، وإنما هارون عليه السلام أخو موسى من أمه وأبيه، ولكن قال يا ابن أم لأنه بذلك أرأف وأدعى إلى الشفقة ونحو ذلك. قال ابن أم إن القوم استضعفوني، يعني جعلوني ضعيفا أو رأوني ضعيفا، وكادوا يقتلونني، يعني بمعنى أنه من المكرهين ولم يكن من المقرين على ما هم عليه، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي حيث أني يعني شددت على أخي، ولي أخي في تقصيره إن كان عنده تقصير، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. والغضب من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعني سلط عليهم من هو أشد منهم، وكذلك أنه لم يقبل لهم يعني توبة حتى يقتلوا بعضهم بعضا، حتى يقتل بعضهم بعضا. وذلة في الحياة الدنيا أي صغار، وكذلك نجزي المفترين. فهذه الآية في قوله وكذلك نجزي المفترين تشمل وتنال كل من افترى على الله عز وجل في دينه، وكل من ابتدع في دين الله عز وجل. ف ثم قال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها رجعوا إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وآمنوا الإيمان الصحيح إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وذلك أن الإنسان مهما بلغ يعني ذنبه ومهما عظم ثم تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ولما سكت عن موسى الغضب يعني سكن الغضب عن موسى أخذ الألواح يلتقطها بعدما ألقاها. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفي هذه الألواح ما يشتمل على الهدى والرحمة للذين يخضعون لأمر الله عز وجل ولعظمته سبحانه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لماذا اختارهم؟ اختارهم لميقات حدده لهم حتى يعتذروا إلى الله عز وجل مما فعله قومهم من اتخاذهم العجل. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فلماذا الله عز وجل جعل عليهم هذه الرجفة اهتزت بهم الأرض؟ قالوا لأن منهم من سأل موسى أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. مثل هذه الرجفة هذه الصاعقة أخذتهم الرجفة. فموسى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الحمقى منا وضعاف العقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا ناصرنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من العافية والرخاء وفي الآخرة دخول الجنة والنجاة من النار إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. ومن هنا قال بعض أهل العلم سموا باليهود وبعضهم قال إنما سموا يهودا لجدهم يهودا. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء يعني كل الخلق البر والفاجر المؤمن والكافر. أما في الآخرة فإنها لا تكون رحمة الله إلا على أهل الإيمان والتقوى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأعراف. وذكرنا دعاء موسى وقومه لما قالوا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. موسى عليه السلام يدعو وقومه 70 رجلا يؤمنون على دعاءه. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أي تبنا إليك ورجعنا إليك. ومن هنا قال بعض أهل العلم سموا اليهود. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا أصاب الله عز وجل عذابه من يشاء من خلقه فإنما بعدله ولا يظلم ربك أحدا. ورحمتي وسعت كل شيء البر والفاجر والمؤمن والكافر هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنها لا تنال إلا المتقين. ولذلك قال فسأكتبها للذين يتقون أي يوحدون الله عز وجل ويخافونه ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتبعون شريعته ويتبعون رسالته. ووصفه الله عز وجل بأنه أمي وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب أي لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة. فإذا وصف غيره بهذا الوصف هل هذه صفة مدح أو صفة كمال أم صفة نقص؟ من يجيب؟ صفة نقص، ولكنها صفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة كمال، وذلك كونه عليه الصلاة والسلام أميا علم من أعلام نبوته وبرهان ساطع على رسالته، حيث أن هذا الأمي حيث إن هذا الأمي النبي الذي لم يقرأ كتابا ولم يسطر جوابا ولم يكتب كتابا أبدا يأتي بمثل هذا القرآن أو يأتي بهذا القرآن من عند ربه، ليس منه قطعا، لأنه لو كان يحسن القراءة والكتابة لقالوا هو الذي ألفه وكتبه أو أخذه من أساطير الأولين كما ادعى يعني الكافرون بذلك، فلو كان كذلك لكان هذا أكبر من أكبر البراهين على قوله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله أميا، وكذلك قومه والعرب في تلك الحقبة كانوا يسمون بالأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وذلك كانوا يسمون بالأميين لكثرة الأمية فيهم، ولكن لما أشرقت أنوار الرسالة وسطعت أنوار النبوة كثر القارئون لكتاب الله وكثر من يحسن القراءة والكتابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على ذلك. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه يعني أهل الكتاب يهود ونصارى مكتوبا عندهم يعني مكتوبا نعته وصفته ونبوته صريحا بهذا الوصف، وكان في كتب النصارى في الإنجيل كان اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في التوراة والإنجيل، ولكن ماذا أحدثوا في هذه التوراة وفي هذه الإنجيل؟ إنما حرفوا فيها ما حرفوا وأزالوا البشارة بهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل أظهر هذا البرهان الساطع في أحد أناجيلهم المكتوبة وهو إنجيل برنابا، وهذا الإنجيل موجود الآن يتوارثونه وهو موجود في متاحفهم، وفيه البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما هي من صفاته؟ يأمرهم بالمعروف، وذلك أن المعروف كل خير، كل ما هو خير ويدعو إلى الخير فهو معروف وهو اسم جامع لكل خير، وينهاهم عن المنكر النبي، والمنكر هو اسم جامع لكل شر ولكل ما نهى الله عز وجل عنه، ويحل لهم الطيبات، جاء بتحليل الطيبات لهم من عند الله عز وجل، وذلك أنهم هم الجاهلية حرموا على أنفسهم البحائر والسوائب والحام ونحو ذلك من الأشياء من النوق التي لها صفات معينة حرموها على أنفسهم، جاء النبي بإباحتها لهم، ويحرم عليهم الخبائث من الخمر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، فهذه الشريعة المباركة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباحت كل ما فيه نفع للإنسان في بدنه وعقله، وحرمت كل ما فيه ضرر وفيه يعني مفسدة للإنسان في عقله أو في بدنه، فالله عز وجل أباح لنا من الطيبات ما أباح، ولذلك يقولون دائرة الحلال والمباحات واسعة، أما دائرة ما حرمه الله عز وجل فهي ضيقة، فلا تكن عين الإنسان ضيقة تنظر إلى هذه المحرمات وتترك المئات والآلاف من المباحات. كذلك هذه الآية مما استدل به العلماء المعاصرون على تحريم التدخين هذه السجائر، وذلك أنها من جملة الخبائث وليست من جملة الطيبات، وذلك لأثرها وتأثيرها على الإنسان. أثرها المضر على جسم الإنسان، أقل شيء اصفرار الأسنان وسوداد الشفاه وغير ذلك من الأشياء التي يعني لا تخفى على كل عاقل من أمراض الرئة وأمراض الصدر والأمراض الباطنية، وكذلك أنواع من أنواع السرطانات نسأل الله العافية يسببها هذا التدخين. وكذلك أنه كريه الرائحة، يعني من يشرب هذا الدخان قد لا يشعر بنفسه أن رائحته كريهة منتنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال ويضع عنهم إصرهم، والإصر هو كل قول وفعل يثقل الإنسان، وهي الشرائع التي كلف بها من كان قبلهم مثل اليهود. اليهود إذا سقطت على أحدهم نجاسة في ثوبه، ما الواجب عليه عندهم؟ أن يقرضها، أن يقطعها. أما في شريعتنا بحمد الله إذا وقعت نجاسة ماذا نفعل بها؟ نزيلها ونغسل أثرها ومكانها وتطهر في ذلك، فهي أمة وسط، أمة الإسلام أمة وسط. كذلك أنهم في شريعتهم لا يعملون العمل البتة في يوم السبت، ينقطعون عن الأعمال. أما في شريعتنا عندنا اليوم الفاضل يوم الجمعة فيه وظائف لله عز وجل، مع ذلك لا تنقطع الأعمال والتجارات والتعاملات ونحو ذلك. والأغلال مثلها يعني الأثقال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعذروه أي وقروه واحترموه ونصروه بنفسه ونصروه ونصروا دينه وشريعته واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن أولئك هم المفلحون الفائزون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه دليل قاطع على أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة للعرب والعجم، الأبيض والأسود والأحمر، أي أرسله الله عز وجل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأن برسالته ختمت الرسالات التي قبله. ولذلك جاء في مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من أمته أن يقطعوا الصلة من بكتب التوراة والإنجيل، لا تقرأ ولا تتداول بما طالها من التحريف. وجد عمر يقرأ صحائف من التوراة فقال، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، إيه يا ابن الخطاب أمتهوكون بها يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون بهذه الشريعة وبهذا الوحي وبهذا القرآن الذي جئتكم به؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على جميع الأنبياء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، أي يصدق بالله عز وجل ويوقن به ويوقن بكلمات الله عز وجل الشرعية والكونية، واتبعوه أي اتبعوا دينه واتبعوا شريعته ليحصل لكم الاهتداء. ولذلك قال لعلكم تهتدون في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي من قوم موسى من بني إسرائيل ممن تمسك بالهدي الذي جاء به موسى عليه السلام، جماعة منهم وطائفة منهم تمسكوا بالحق وصاروا أمة مهدية، وبه يعدلون أي بالحق يعدلون ويحكمون على أنفسهم وعلى غيرهم بالحق. ثم قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، أي فرقهم الله عز وجل يعني إلى اثنى عشر قبيلة. والأسباط جمع سبط، والسبط القبائل من بني إسرائيل، أمما من بني إسرائيل وجماعات كثيرة فرقهم الله عز وجل إلى اثنتي عشرة أسباطا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، وذلك لما صاروا في التيه وهي أرض سيناء، وهذه لها سبب، أن موسى طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة يجاهدون في سبيل الله ويخرجوا منها الجبابرة الذين عاثوا في الأرض الفساد، ولكنهم نكلوا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. وهذا من سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، حتى قال موسى عليه السلام: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسق، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فإنها محرمة عليهم، وذلك أنهم لم يأتوا بصفات المجاهد في سبيل الله من الإيمان والعمل الصالح والاستجابة لأمر الله، وذلك أن هذا هو سبب النصر على الأعداء من أي أمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. 40 سنة يتيهون في الأرض، وهذه هي سنوات التيه التي ابتلي بها بنو إسرائيل، فكانوا في أرض سيناء يريدون الخروج منها فلن يعني يقدروا على الخروج من هذه الأرض. وأرض سيناء إنما هي أرض عظيمة، من شمالها إلى جنوبها مسافة 500 كيلومتر، يعني صحراء كبيرة، ومع ذلك أنعم الله عز وجل وامتن عليهم بنعم كثيرة. وفي هذه الأثناء سنوات التيه توفي هارون نبي الله، ثم بعده موسى عليه السلام، ثم انقضت هذه 40 سنة ثم خرجوا منها. وفي سنوات التيه اشتد عليهم العطش واحتاجوا إلى الماء وأجدبت الأرض، فطلبوا موسى أن يدعو الله عز وجل ليسقيهم، فاستسقى موسى يعني لقومه: إذ استسقاه قومه، يعني أطلب من الله عز وجل أن يسقينا، أن اضرب بعصا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي حين استسقاه قومه، أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا على عدد قبائله، 12 قبيلة. والانبجاس هو التعرق وأول الانفجار، فلما تعرقت بعد ذلك انفجرت، لأن في سورة البقرة قال إيش الآية؟ فانفجرت منه 12 عين، فالانبجاس أول الانفجار، ثم بعد ذلك انفجرت هذه العيون ماء. قد علم كل أناس مشربهم، أي مكان شربهم، يعني كل قبيلة تعلم مكان شربها. وظللنا عليهم الغمام، وذلك لأن الشمس أكلتهم، حر الشمس آذاهم، فظلل الله عز وجل عليهم الغمام، والغمام أقل كثافة من الغيوم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، المن هو يعني شيء حلو مثل العسل يأكلونه، وإلى اليوم معروف في بلاد الشام، وذلك أنه أخرجه الله عز وجل لهم من غير كد ولا تعب منهم. ومن المن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، اللي هو الفجع ونحو ذلك. قد علم كل ناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. والسلوى اسم لطائر يعني لحمه طيب ولذيذ، وهو السماني، ونسميه عندنا من يعرف الفري. أحسنت، هذا من أطيب اللحوم، فكانوا يتحلون يأكلون الحلوى من هذا المن، وكذلك يعني يأكلون السلوى، اللحم السلوى. وكان كل يوم تأتيهم الأرزاق من غير كد منهم ولا تعب. ولكن بنو إسرائيل كحال بني آدم لا يصبرون على طعام واحد، ولذلك طلبوا من موسى أن يدعو الله عز وجل لهم أن يخرج لهم مما تنبت الأرض في الآيات التي في سورة البقرة، وسنأتي عليها بإذن الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، يعني ما أنقصونا شيئا مما رزقناهم منه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفر النعمة والتلكؤ والتقاعس عن أمر الله عز وجل. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم، وفي البقرة رغدا يعني هنيئا مباحا لكم، وقولوا حطة يعني ادعوا الله عز وجل أن يحطط عنكم خطاياكم وذنوبكم، ودخلوا الباب سجدا، يعني ليس معنى السجود هو هذا السجود، إنما ادخلوا باب بيت المقدس خاضعين لأمر الله، منقادين لأمر الله، فإذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، يعني إحسانا وثوابا وفضلا من الله عز وجل. ولكن فبدل الذين ظلموا منهم غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة، حبة شعير في حنطة ونحو ذلك من الكلام الذي يصدر من الحمقى والسفهاء، فغيروا، قال الله عز وجل قولوا حطة فقالوا حنطة، وهذا من تغيير وتحريف كلام الله عز وجل. فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون، يعني بسبب ظلمهم. وهذه الآيات بإذن الله سنأتي عليها بإذن الله في سورة البقرة. ثم قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. السؤال يعني الاستفهام هنا أو الأمر هنا وجه لمن؟ للنبي. واسألهم يا نبينا، لمن السؤال يوجه؟ لمن يوجه؟ لليهود الذين كانوا يساكنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، كانت معروفة ومكتوبة عندهم، وقد تناقلها يعني الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد حتى عرفوها وعرفوا كيف فعل الله عز وجل بهم. فاسألهم يا نبينا سؤال تقريع وتوبيخ عن هذه القرية. والقرية هذه هي أيلة، اسمها أيلة، كانت حاضرة البحر، التي كانت حاضرة البحر يعني على شاطئ البحر وبقربه، وهي في على بحر تطل على بحر القلزم، والقلزم هو البحر الأحمر بين مدين الأردن وبين الطور، ومكانها يعني معروف هنا. وهؤلاء القوم طائفة من بني إسرائيل، ولعل هذه الطائفة أو هذه القصة حدثت بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام، وذلك أن الله عز وجل حرم عليهم العمل يوم السبت، ومن الأعمال الصيد، لأنهم كانوا أهل البحر، وأهل البحر قوتهم يعني على البحر من الصيد ونحو ذلك، فحرم الله عز وجل عليهم صيد البحر يوم السبت. فكان من ابتلاء الله عز وجل لهم أن جعل هذا السمك وهذه الحيتان تطفو وتكثر وتتتابع يعني على البحر، يعني على سطح البحر، حيث لو أن أحدهم أمسك به بيده لاستطاع. فهذا من الابتلاء. فأوحى بعضهم إلى بعض أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد وحرم علينا الأكل يوم السبت، أكل الصيد هذا، ولكن لم يحرم علينا الأخذ. فاحتالوا بحيلة، فاحتالوا على الله عز وجل، يعاملون الله كما يعاملون الصبيان، نسأل الله العافية. احتالوا بحيلة خبيثة، وذلك أنهم يجعلون أحواضا تدخل الأسماك إلى هذه الأحواض ولكن لا تقدر أن تخرج منه، أو جعلوا هناك شباكا بحيث أن الأسماك تدخل في هذا الحظر وهذا المحظور ولكن لا تستطيع أن تخرج. فإذا خرج يوم السبت صار ما يلمونه ويجمعونه من الأسماك سهلا مستساغا ويسيرا لهم، وهذا من الحيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى على محارم الله بأدنى الحيل، لأن الذي يحتال على الله عز وجل بمثل هذه الحيل التي احتالها بنو إسرائيل فإن ذلك موجب لعذاب الله وسخطه وغضبه. فيقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وهي أيلة إذ يعدون في السبت، يعني يتجاوزون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي متتابعة وظاهرة، ويوم لا يسبتون يعني في اليوم الذي ينقضي فيه السبت لا تأتيهم، ابتلاء من الله عز وجل. ولذا قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم انقسم بنو إسرائيل حيال هذا الأمر إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى هي التي احتالت فاستوجبت على نفسها غضب الله عز وجل وسخطه وعذابه، وطائفة أخرى سكتت ما تكلمت، ما أمرت ولا نهت ولا وعظت، بل قالوا للفرقة الناهية، قالوا لهم: وإذ قالت أمة منهم، أي جماعة منهم وهي الأمة الساكتة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا ينفع فيهم الكلام ولا ينفع فيهم الأمر ولا النهي. وهذا قد يكون فيه نوع تخذيل عن أمر الله عز وجل عندما أمر أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. ولكن الفرقة الناهية من بني إسرائيل ماذا ردوا على الفرقة الساكتة؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، يعني نفعل ذلك من الأمر ومن النهي حتى نعذر عند الله سبحانه وتعالى حيث قمنا بالواجب، وهو واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولعلهم يتقون، يعني لعلهم بأمرنا ونهينا لهم أن يتقوا الله ويرجعون إليه ويتركوا هذه الحيل. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا ما وعظوا به وهي الفرقة الهالكة، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من وقوع عذاب الله سبحانه وتعالى. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي بعذاب موجع شديد، بما كانوا يفسقون حيث خرجوا عن طاعة الله. فلما عتوا عما نهوا عنه، يعني تمردوا على هذه المعصية وعلى هذه الحيلة، قلنا لهم: كونوا أمر تكوين قردة خاسئين ذليلين حقيرين، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء قلبهم الله عز وجل إلى قردة بصور القردة وبكلام القردة، يعني مسخ حقيقي، نسأل الله العافية والسلام. فظل هؤلاء القوم وهم قردة ثلاثة أيام، فاعتبر بهم من اعتبر، ووعظ بهم من وعظ بهذا الحال، ثم بعد ذلك هلكوا. وكل من يعني مسخ فإن هذا المسخ لا يولد له، يعني ليس له نسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر نهى عن أكل الضب، وذلك أنه اشتبه عليه أهو من المسخ أو ليس من المسخ، فأوحى الله عز وجل إليه أنه ليس من المسخ، وأن كل من مسخ فإنه لم يعقب ولم يظهر له نسل بعد ذلك، فأباحه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ثم قال: وإذ تأذن ربك، يعني أعلم الله، ليبعثن عليهم، يعني على اليهود، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يعني هذه الآية من الآيات التي تشرح صدر كل مؤمن وتذهب غيظ كل مؤمن، أن هؤلاء اليهود وما يفعلونه بإخواننا سواء في فلسطين في بيت المقدس أو في غزة أو غيرها من بلدان المسلمين، فإن الله عز وجل سينصر أهل الإسلام عليهم ويذيقهم سوء العذاب بمصداق هذه الآية: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لمن تاب. وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم في الأرض أمما، منهم من ذهب إلى أوروبا، منهم من ذهب إلى الشرق إلى جبال روسيا، ومنهم من ذهب إلى أفريقيا، ومنهم من تعدى وجاوز البحر إلى أمريكا، يعني فرقهم الله عز وجل في الأرض أمما، منهم الصالحون ممن تمسك بشريعة موسى، ومنهم دون ذلك في الظلم والعصيان. وبلوناهم بالحسنات، بالعافية، بالرخاء والنعمة، وكذلك بلوناهم بالسيئات، بالجدب والمرض ونحو ذلك، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وما فعلوه وما قطعهم به وفرقهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم، أي خلف من بعد هؤلاء القوم جيل منهم جاءوا بعدهم. خلف ورثوا الكتاب، بمعنى أنهم قرأوا الكتاب والمراد به التوراة. يأخذون عرض هذا الأدنى، بمعنى أنهم يأخذون عرضا من الدنيا، يعني على هذا الكتاب وعلى هذا العلم، بمعنى أنهم جعلوا ما تعلموه من التوراة جعلوا ذلك سببا لأن يستفيدوا عرضا من أعراض الدنيا. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، والأدنى هي الدنيا، متاع الدنيا، ويقولون سيغفر لنا، وذلك أنهم بدلوا دين الله عز وجل ولم يعملوا بالتوراة، واشتروا بهذا الكتاب حظا من حظوظ الدنيا ونصيبا من الدنيا، وحكموا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وقبلوا الرشوة، يعني بدل أن يحكموا بالتوراة أخذوا هذه الرشوة. وإن يأتي، قال الله عز وجل، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يتمنون على الله عز وجل الأماني الباطلة، وذلك أن الإنسان إذا فعل المنكر وفعل المعصية ويسوف التوبة ويسوف يعني الطاعة لله عز وجل، الطاعة لله سبحانه وتعالى، أي يؤخرها، إن هذا من غرور النفس وكذلك من خداع الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك جاء في الأثر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله، أي مثل الأول، من أعراض الدنيا يأخذوه، بمعنى أنهم مستمرون على هذا الحال. فالله عز وجل أنكر عليهم بقوله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب وهو التوراة وما فيها من أحكام ومواثيق ألا يقولوا على الله إلا الحق، ألا يغيروا دين الله عز وجل ولا يبدلوا شريعة الله التي أنزلت، ودرسوا ما فيه أي ذاكروا ما فيه وعلموا ما في هذا الكتاب، ولذلك يعلمون ما فيه مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أنهم لم ينتفعوا. ثم قال: والدار الآخرة خير للذين يتقون يخافون الله عز وجل ويخشونه أفلا تعقلون، بمعنى أن هذه الدنيا زائلة والدار الآخرة هي الباقية وهي المصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم قال الله عز وجل: ممن يتمسك بالكتاب من بني إسرائيل أو من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والذين يمسكون ويمسكون أبلغ من قوله يمسكون، بمعنى أنهم يمسكون هذا القرآن أو هذا الكتاب بجد وحرص من أجل الانتفاع به، ويعملون بالأوامر يفعلوها، وكذلك يعلموا النواهي حتى يجتنبوها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة أي أدوها كما أمر الله سبحانه وتعالى، إنا لا نضيع أجر المصلحين. والمصلح هو أنفع من الصالح، الصالح قد يكون في نفسه صالحا، أما المصلح فهو في نفسه صالحا وكذلك لغيره مصلحا، إنا لا نضيع أجر المصلحين. ثم قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وهذا الكلام عن بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، يعني واذكر حيث قلعنا هذا الجبل ورفعناه فوقهم كأنه ظلة يظللهم، وذلك أنهم أمروا أن يقبلوا التوراة وأن يعملوا ما فيها، فالله عز وجل خوفهم بهذا الاقتلاع لهذا الجبل. فلما رفع هذا الجبل خروا سجدا، بمعنى أنهم آمنوا واتقوا الله سبحانه وتعالى. وبعضهم من كان يعني يسجد على حاجبه الأيسر ويرى بعينه اليمنى الجبل خوفا من أن يسقط عليه، ولذلك صار سجود بني إسرائيل واليهود إلى اليوم يسجدون على هذه الهيئة. وكذلك لما نشر التوراة كما قيل اهتزت الجبال واهتزت الأشجار، وكذلك بنو إسرائيل عند قراءة لهذه التوراة تجدهم يهتزون اهتزاء بهذا الأمر، وهذا الاهتزاز يفعلونه عبادة. أما أهل الإسلام عند قراءة القرآن فإنه لا يشرع لهم أن يهتزوا أو أن يحركوا رؤوسهم عند قراءة القرآن تعبدا لله، فإن هذا من البدع. قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد وعمل وعزيمة وسعي واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام لعلكم تتقون. ثم قال الله عز وجل: الميثاق الذي أخذ على كل بني آدم. قال الله: الميثاق أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الخالق، هو المعبود وحده لا شريك له، وهو المالك له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم خالقكم ومدبر أموركم ومالككم، قالوا بلى، ومعبودكم كذلك، قالوا بلى شهدنا. وهذه الشهادة إما أن يقال إنها شهادة بلسان المقال أو بلسان الحال، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني أخذنا عليكم الميثاق وأنتم في ظهور آبائكم حتى لا تحتجوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافل. وهذه المعرفة هي المعرفة الفطرية لله سبحانه وتعالى. وعندما انحرف بنو آدم أو بعض بني آدم انحرفوا عن المنهج الصحيح والصراط المستقيم وعبدوا غير الله عز وجل، أن الشياطين اجتالتهم، بعث الله عز وجل إليهم الرسل ليذكروهم بهذا الميثاق، وهو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي فعلنا ما فعلنا تقليدا لآبائنا، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأن هذه الحجة لهم ليست حجة، إنما هي حجة داحضة. وكذلك نفصل الآيات نبينها ولعلهم يرجعون إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به وحده. ثم قص الله عز وجل قصة قد تكلمنا عنها في غير هذا المجلس، وهي قصة رجل كان رجلا صالحا في الظاهر عالما بالكتاب، حتى قيل إن عنده اسم الله الأعظم، يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهو هذا الرجل يعني بلغ المرتبة العالية في العلم، ولكنه لم ينفعه علمه، انسلخ من آيات الله عز وجل. وهو بلعام بن باعوراء، يقال إن جاء إنه يسكن في أرض البلقاء وهي أرض الأردن الآن. وكان هذا الرجل إذا دعا استجاب الله عز وجل له دعاءه، ولكنه تكبر واتبع هواه وانسلخ عن آيات الله عز وجل. فيقول الله، ذكر الله عز وجل قصته من باب التنبيه والتحذير من أن يسلك المرء مثل سلوكه وأن ينتهج مثل نهجه السيء. قال واتل عليهم، أي اقرأ عليهم، نبأ أي خبر الذي أعطيناه آياتنا الشرعية فانسلخ منها، يعني نزع منها، نسأل الله العافية والسلام، فأتبعه الشيطان في إغوائه وإضلاله، فكان من الغاوين ممن ختم عليه هذا الحكم، نسأل الله العافية والسلام. ولكنه هذا الرجل قد جمع من سوء القصد وسوء الفعل، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، هو سعى إلى ضلال نفسه. ولو شئنا لرفع المشيئة النافذة لله عز وجل والإرادة الكونية لله عز وجل، ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بهذه الدنيا بهذه الآيات التي أعطيها، ولكن هذا الرجل أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فصار يعني سيء الاعتقاد وسيء العمل واتبع هواه. فالله عز وجل مثله بحاله كحال الكلب أجلكم الله، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي في جميع حالاته يلهث. وهذا الرجل في جميع أحواله لا ينتفع بما قرأه من كتاب الله عز وجل ومن تعاليم الله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، وذلك أن الكلب يريد من هذه الدنيا يريد مأكله وشهوته فقط. فالله عز وجل شبه كل من انغمس في شهواته وشبهاته بهذا الكلب، يعني تحقيرا لشأنه. قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعتبرون بهذه القصص حتى لا يحيد أحد منهم عن صراط الله. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، هذا التنبيه أن هذا الرجل لم يظلمه الله عز وجل، بل هو الذي ظلم نفسه. من يهدي الله فهو المهتدي، بمعنى يحكم له بالهداية، وذلك أنه هو الذي طلبها وسعى إليها. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وذلك أنه هو الذي طلب الضلالة. والله عز وجل خلق خلقا لجهنم، نسأل الله العافية والسلام. إذا قال ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وسبب ذلك أنهم لم ينتفعوا بمنهج الرسل والكتاب المنزل، لهم قلوب لا يفقهون بها، يفقهون بها فقه إدراك ولكن لا يفقهون بها فقه رشد يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وطلب ما ينفعهم، ولهم أعين لا يبصرون بها بصر انتفاع في الأنفس والآفاق، ولهم آذان لا يسمعون بها سماع قبول. أولئك كالأنعام، شبهوا بالأنعام البهائم، بل هم أضل منها، وذلك أن البهائم تعلم ما لها وما عليها، تعلم ما ينفعها وما يضرها، وهذا القدر الذي خلقه الله عز وجل خلقها الله عز وجل عليه. أما أنتم أيها الكافرون ممن ختم على قلوبكم، جعل الله عز وجل لكم قلوبا وجعل لكم أعينا وجعل لكم سمعا تنتفعون بهذه الحواس، ثم قال أولئك هم الغافلون عن آيات الله عز وجل وعن ما ينفعهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآية من الآيات التي تبين كمال الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأسماء الحسنى لله عز وجل، والحسنى بمعنى أنها بلغت في الحسن غايته ومنتهاه، وذلك أن أسماءه سبحانه تدل على الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء، فالعليم يدل على العلم، والحليم يدل على الحلم، وكذلك القوي يدل على القوة، والقدير يدل على القدرة، وهكذا في جميع أسمائه سبحانه وتعالى. كذلك فادعوه بها يدل على أنه سبحانه كامل في أفعاله، قادر على أن يستجيب لعباده. كذلك من آداب الدعاء أن يدعو المرء بأسماء الله عز وجل. كيف يدعو بأسمائه؟ أن يقول يا رحيم ارحمني، أو يا غفور اغفر لي، يا حليم احلم عني، ونحو ذلك من الأدعية التي يدعو الله عز وجل بها بأسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماؤه سبحانه إنما يتوقف فيها على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز أن نسمي الله عز وجل باسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الكريم من أسماء الله، ها؟ الكريم. والجواد من أسماء الله. السخي، ها؟ السخي ليس من أسماء الله، وإن كان هذا الاسم يدل على الكرم ويدل على الجود، صح، ولكن مع ذلك لا نثبته على أنه اسم من أسماء الله لأنه لم يرد. العاقل هل هو من أسماء الله؟ وإن كان من معاني العليم، ومع ذلك لا نثبته لله عز وجل، فنقول العليم لأنه ثبت، العلام لأنه ثبت، ولكن العاقل لم يثبت. المهندس، ها؟ لا. المبدع أو البديع، ثبت، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أما أي اسم وإن كان يدل على كمال ويدل على مدح، فإننا لا نسمي الله عز وجل به إلا ما ورد الدليل على أنه اسم من أسماء الله. كذلك هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ الجواب لا. ولكن لو قال قائل لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث صحيح، ولكنه لا يدل على القصر والحصر، بل أسماء الله عز وجل كثيرة. لله 99 اسما احصها أيها العبد، احفظها وابحث عنها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بمقتضاها، يكون لك هذا الأجر وهو دخول الجنة، وإلا فإنها هي أكثر من ذلك. كما قال في دعاء الهم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى أن هناك أسماء لله لا نعلمها، يعلمها الله عز وجل. وذروا الذين، أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه كإلحاد المشركين، حيث أنهم عطلوا أسماء الله من الصفات التي تدل على كمال، أو أنهم اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم كالعزة من العزيز ومنات من المنان والله من واللات من اسمه الله، وهذا كله إلحاد في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن المعنى الصحيح الذي دلت عليه. سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد لهم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق يسترشدون به ويتمسكون به وبه يعدلون وبه يفصلون ويتحرون العدل بهذا الحق، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في آخر الزمان، هذه الأزمان التي كثرت فيها الشبهات والشهوات والشر، هناك طائفة متمسكة على الخير وعلى الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم بمعنى أن نأخذهم شيئا فشيئا، بمعنى نتركهم يلهون ويلعبون ويأكلون من أطايب الطعام ويتمتعون بأنواع النعم، ثم بعد ذلك يأخذهم الله عز وجل على بغتة. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. لذلك أي أحد تجده على خير، تجده على نعمة وعلى وفرة من مال ووفرة من أولاد ونحو ذلك، وهو على غير طاعة الله عز وجل، فاعلم أن الله عز وجل سيعذبه بهذه النعم التي أنعم بها عليه، لأن الواجب عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم ولا يقصر في شكرها. وأملي لهم، أي أمهلهم، إن كيدي متين، إن أخذي شديد وقوتي شديدة ومكري شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه صاحبهم لأنه يخالطهم ومعهم قبيلة واحدة وبلدة واحدة، ليس بمجنون وليس فيه أي يعني أدنى درجات الجنون، بل هو كامل العقل صلى الله عليه وآله وسلم. إن هو إلا نذير مبين، واضح النذارة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض مما خلق الله عز وجل من السماوات وما فيها من أفلاك وكواكب ونجوم، وكذلك الأرض وما فيها من بديع صنع الله عز وجل من جبال وأنهار وبحار ووديان وغير ذلك. وما خلق الله من شيء، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل، تفكروا فيه وانظروا فيه، فإنه يدعوكم إلى الإيمان بالله واليقين به، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، لعل أن أجلهم قد انقضى فيأخذهم العذاب على بغتة وعلى غفلة. فبأي حديث بعده يؤمنون، حيث أنهم لم يؤمنوا بهذا الوحي، هل ينفعهم إيمان بعد ذلك؟ الجواب لا. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون، والعمى يؤدي إلى التردد والحيرة، والعمى يكون في القلب والعمى يكون في العين. ويذرهم يعني يتركهم في فسادهم وفي طغيانهم، وهذا الترك إنما هو تخذيل، نسأل الله العافية والسلام، وذلك لأنهم لم يقوموا بأسباب نجاة أنفسهم. يسألونك عن الساعة، أيا كان هذا السائل من يهود، من مشركين، حتى من ممن آمن. سأله جبرائيل لما جاءه بشكل إنسان، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست بأعلم منك أنت أيها السائل. فالله عز وجل قال يسألونك عن الساعة، يعني عن القيامة متى هي على وجه التحديد والتعيين، وإلا فإن الساعة قادمة وأنها ستأتي، ولكن الله عز وجل أخفاها. وسمي يوم القيامة الساعة لأنه يأتي بوقت وزمن قد قدره الله عز وجل وعينه. أيان مرساها، يعني أي متى ثبوتها ووقوعها ونزولها على الناس. قل لهم إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، لا يبينها ويوضحها لوقتها إلا الله عز وجل. حتى قال أهل العلم في قوله وأن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها عن نفسي، وذلك لشدة إخفاء الله عز وجل لها. ثقلت أي عظمت في السماوات والأرض، لا تأتيكم، يعني شأن القيامة ليس بالأمر السهل بل هو عظيم، لا تأتيكم إلا بغتة. حتى جاء في الحديث أن الإنسان يكون في صنعته وعند دوابه وإبله، وكذلك عندما يتبايع مع أخيه والبائع ونحو ذلك، تقوم الساعة وهم على غفلة وهم على يعني على أعمالهم، أي تأتي بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك محيط علما بها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كون الإنسان إذا علم يوم القيامة على وجه التحديد أن هذا ليس، يعني علمه بهذا الشيء ليس بنافعه، إنما الذي ينفعه هو إيمان وعمل الصالح. ولذلك لما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. بمعنى الساعة الثمرة من الإيمان بها هو الاستعداد لها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير أخوف عذاب الله، وبشير لمن آمن أبشره بما يسره لقوم يؤمنون. وهذه الآية من أعظم الأدلة والبراهين على توحيد الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس له من خصائص الإلهية أو الربوبية شيء، مما يدل على أن العبادة تكون محضة لله، خالصة لله عز وجل لا لغيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو واسطة فيما بيننا وبين الله، يبين لنا ما فيه نجاتنا وما فيه خير لنا، ويحذرنا مما فيه عطبنا وهلاكنا حتى نحذره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي خلقكم أيها الناس من أصل واحد، وهو آدم أبو البشر الذي كرمه الله عز وجل وشرفه، من نفس واحدة وجعل منها زوجها، من هذه النفس خلق الله عز وجل أمنا حواء، وسميت بذلك لأنها خلقت من كائن حي وهو آدم، وخلقت من ضلعه الأيسر كما جاء ذلك في الحديث. وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وذلك لما جعل الله عز وجل وفطر عليه الأزواج من سكون بعضهم إلى بعض. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به في أطواره وفي أشهره. فلما أثقلت، يعني بهذا الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي بشرا كاملا سويا لنكونن من الشاكرين. هذه الآية إنما ذكر فيها آثار عن السلف، ولعل أغلب هذه الآثار أخذت من أهل الكتاب، وذلك أنه كلما حملت آدم عليه السلام، كلما حملت حواء فوضعت، فإنما تضع سقطا بشرا غير مكتمل. فجاءهما الشيطان قال إن لم تسمياه عبد الحارث فإنه سيولد، يعني مولود له قرنان أيل، فإذا خرج فإن هذا القرن يبقر، يعني بطن حواء. فسمياه عبد الحارث فخرج بشرا سويا، وقالوا إنما ذلك يعني ابتلاء من الله عز وجل لحب آدم وحواء للولد. هذا الذي ذكره أهل العلم، ولكن هناك من أهل العلم رد هذا كالحسن البصري رحمه الله وكذلك عكرمة، وهما إماما في التفسير، قالوا أن المراد الذرية من ذرية آدم ممن أشرك بالله سبحانه وتعالى، وليس المقصود آدم وحواء، وهذا هو الموافق لما عليه أنبياء الله عز وجل من أن الله سبحانه وتعالى عصمهما أو عصمهم من أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. فيكون المعنى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها أي آدم وحواء ليسكن إليها، ثم ذكر ما يكون من ذريتهما من المشركين من الإشراك بالله سبحانه وتعالى إلى آخر الآية. ولذلك قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فسمياه باسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأسماء لا بد أن تكون إذا سمى أحدهم اسما لمولوده معبدا يجب أن يكون معبدا لاسم الله أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كعبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد المحسن ونحو ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما إذا عبده باسم غير اسم الله كعبد مثلا الزهرة أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد شمس ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، ويعد يعني فيه مضاهات لله سبحانه وتعالى وشركا به. ثم قال منكرا على هؤلاء المشركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني حكم على هذه الآلهة الباطلة بالعجز والنقص والعيب، إذ الإله الحق هو الكامل في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يكون ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم معبودون، هم يعني عبيد لله عز وجل مقهورون، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهذه من إقامة الحجة على بطلان هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ألهم أرجل يمشون بها؟ الجواب لا. أم لهم أيد يبطشون بها؟ الجواب لا. أم لهم أعين يبصرون بها؟ الجواب لا. أم لهم آذان يسمعون بها؟ الجواب لا. هذه الكمالات لا تكون إلا للإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني بعد ذلك، بمعنى أن تكون الدائرة عليكم. وبعد أن دخل الإسلام في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان فيها بعض المشركين ممن لم يدن بدين الإسلام وكان على دين الجاهلية المبني على الشرك بالله وعبادة الأصنام. فكان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح كانوا يطوفون بالليل ويكسرون أصنام المشركين خفية، وكانوا يذهبون إلى عمرو بن الجموح والد معاذ، وهو سيد مطاع في قومه له مكانة، وكان عنده صنم من الأصنام يعني التي يجعلها في بيته، فسطى عليه معاذ وكذلك معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو، فلطخوه بالعذرة وكسروا منه جزءا ونحو ذلك. فلما أصبح دخل عمرو إلى صنمه ليعبده، فإذا هو محطم بعض الأجزاء وعليه ما عليه، ثم رممه وطيبه وجعل على صدره سيفا، قال: إذا جاءك أحد انصر نفسك بهذا السيف. فجاء في الليلة الماضية معاذ ابن جبل ومعاذ ابن عمرو، فأخذ هذا الصنم وجعلوه يتدلى على البئر وشبكوه برأس حيوان ميت أجلكم الله. فلما بحث عنه لما أصبح عمرو، فوجد أن هذا الصنم لم يدافع عن نفسه، وفكر في عقله وتدبر أمره فوجده على ضلاله، فكانت هذه الحادثة يعني قادته إلى أن يسلم لله عز وجل ويشهد الشهادتين، هو عمرو بن الجموح، حتى قتل شهيدا بإذن الله تعالى في غزوة أحد. فهذه الآيات شواهد لبطلان هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. ثم قال: إن ولي الله من أحبه ووليه وأنصر دينه هو الله سبحانه وتعالى، الذي نزل الكتاب وهو الله يتولى الصالحين يحفظهم ويرعاهم ويعتني بهم ويحبهم ويقربهم ويدنيهم. والصالحين جمع صالح، والصالح هو من قام بحق الله وحق عباده. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، فضلا عن لا يستمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. والنظر هنا ليس النظر المعروف، إنما المراد به المقابلة، عندما ينظر إليك أن هذا الصنم ينظر إليك وهم لا يبصرون في الحقيقة. ثم قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية يقول فيها جعفر الصادق رحمه الله، يقول: لا توجد آية في كتاب الله أجمع لمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق من هذه الآية. خذ العفو بمعنى أنك عامل الناس بالمساهلة والمسامحة، ولا تتجبر عليهم ولا تغلب عليهم في غير موضعه ولا موطنه، وذلك أن الناس اثنان، إما محسن وإما مسيء. فالمحسن خذ منه يعني ما عفى لك من إحسانه، وكذلك لا تكلفه ما لا يطيق، وكذلك لا تحرجه في أمره. أما المسيء فإنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فإن ازداد في غيه واستمر على ضلاله فأعرض عنه، لعل هذا يكون يعني درسا له لأن يرجع إلى محاسن الأخلاق وإلى الإسلام. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هو المعروف، والمعروف هو اسم جامع لكل خير. وأعرض عن الجاهلين، وتعرفون قصة عيينة ابن حصن، هذا عيينة بن حصن من أعراب الصحابة وكان فيه غلظة، فقال لابن أخيه الحر بن قيس: استأذن لي على هذا الأمير، يقصد عمر بن الخطاب في زمن خلافته، حتى أدخل عليه. فأذن له عمر، فقال له أغلظ الأقوال، قال له: إنك لا تعطي الجزل، يعني لا تعطي العطاء الكثير، ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع بهذا الرجل، وهو عيينة ابن حصن. فقام إليه الحر ابن قيس ابن أخي عيينة قال يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. فلم يتجاوزها عمر رضي الله تعالى عنه وكان وقافا عند كلام الله وفي على كتاب الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني وسوسة أو محرك لعمل الشر وخاصة الغضب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب لأن الغضب أصل غالبا أصل كل شر يقع بين الناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع للأقوال عليم بالأحوال. ثم قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الآية يعني لها أكثر المعنى. الطائف من الشيطان الذي يطوف بالمؤمن والمتقي الله عز وجل قد يكون يوسوس للمتقي والمؤمن. إما هذا الطائف يكون همه بالمعصية إذا هم بالذنب فإنه يتذكر وعد الله ووعيده ووقوفه بين يدي الله عز وجل ويتذكر كذلك الحسنات ويتذكر السيئات فيحجم عن المعصية فيكون هذا يعني مقربا له عند ربه. أو يكون قد أصاب الذنب أصلا أصاب الذنب أصلا فإذا هو يتذكر بعد ذلك ويرى مغبة هذا الذنب وأثره على قلبه وعمله فيكون سببا لتوبته وأوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. أو يكون هذا الطائف إنما هو من الشيطان مس من الجن أو صرع من الشيطان فيذكر الله عز وجل فيذهبه الله عز وجل عنه. فإن هذه الآية مدح لأهل التقوى أو ليست بمدح؟ ها ها مدح الذنب مدح لأهل التقوى أنه إذا هم بالمعصية أو فعل المعصية أو أصابه شيء من الجن تذكر الله عز وجل وتذكر الدار الآخرة فكان هذا سببا لنفور ذلك عنه. وإخوانهم أي إخوان الشياطين من الجن والإنس يمدونهم أو يمدون العصاة وأتباعهم وأولياؤهم في الغي بمعنى في الهلاك والضلالة ثم لا يقصرون عن هذه الذنوب والمعاصي يستمرون عليها. وإذا لم تأتي هؤلاء المشركين يا نبينا بآية بينة دالة على صدق دعوتك وعلامة نبوتك قالوا لولا اجتبيتها يعني لولا اخترتها واصطفيتها من نفسك أنت الذي تنشئها. فقل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من رب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بهذا القرآن ولم يأتي بهذا الوحي ولم يأتي بهذه السنة والإسلام من عند نفسه إنما جاء بذلك من الله سبحانه وتعالى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم فيها تبصر وعلم ويقين وهدى هداية من الضلالة ورحمة بحيث تستقيمون على الأمر بفعله وعلى النهي بتركه لقوم يؤمنون لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذا الوحي. وإذا قرئ القرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا دليل على فضل الاستماع إلى القرآن. فإذا لم تقدر على قراءة القرآن وإن كان قراءة القرآن أفضل فإنك تستمع إلى القرآن وخاصة من الأصوات التي تدعو إلى تدبر الآيات وتفهم الآيات. وإذا قرئ القرآن من أي أحد في الصلاة أو في غير الصلاة فاستمعوا له ما قال فاسمعوا له. لماذا؟ لأن الاستماع هو قصد وتقصد السماع أما السماع قد يكون قاصدا لسماعه أو ليس بقاصد لسماعه، أما الاستماع فهو تقصد الاستماع. وأنصت، ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ قال العلماء: الإنصات أبلغ من الاستماع بحيث يسكن للمستمع ولا ينشغل بغير الاستماع، هذا معنى الإنصات لعلكم ترحمون، يعني بمعنى أن استماعكم للقرآن سبب رحمة الله عز وجل عليكم. واذكر ربك في نفسك، هذه عبادة التذكر التفكر، وقد تكون تذكر الله عز وجل بلسانك بحيث لا يعلم عنك أحد. وتعلمون حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تضرعا يعني ضراعة لله وتذللا له، وخيفة بمعنى في السر، ودون الجهر من القول، هذا إذا جهرت فلا ترفع صوتك عاليا بحيث أنك تؤذي من حولك بهذا الجهر، بالغدو في أول النهار والآصال في آخر النهار، وهذان الوقتان من أفضل الأوقات لذكر الله عز وجل. ولا تكن من الغافلين عن آيات الله وعن شرع الله وعن ذكر الله. ثم ذكر الله عز وجل شأن ملائكته، وعلينا أن نقتدي بهم ونأتسي بهم إن استطعنا. إن الذين عند ربك، وهم الملائكة وغيرهم، لا يستكبرون مما لا نعلمه، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يعني السجود المعروف. وهذه الآية من عزائم السجود في القرآن كذلك في السنة وبإجماع الفقهاء. ختام هذه السورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.